بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالسنا في شرح متن قطر الندى في علم النحو. قال ابن هشام رحمه الله: وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعم وبئس وعسى وليس في الأصح. وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتل فعلى حذف آخره تغزو واخشى وارمي، ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون، ومنه هلم في لغة تميم وهات وتعالى في الأصح. ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيت نحو يقوم وأقوم ويقوم وتقوم، نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم، ويفتح في غيره كيضرب ويجتمع، نعم ويفتح في غيره كيضرب ويجتمع ويستخرج، ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربص وإلا أن يعفون، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا أو تقديرا نحو لينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد، ولا تتبعاني لتبلون فإما ترين، ولا يصدنك. انتهى مما أراده في الكلام على الأسماء، انتهى مما أراده في الكلام على الاسم بالقدر الذي يليق وهذا المقام. لا نقول إنه انتهى من كل ما يتعلق بالأسماء يعني عمقا في المسائل، ولكن انتهى منه بما يليق وهذا المقام، لأنه ذكر علامات الاسم، وبين كيف أنه أي الاسم ينقسم إلى المعرب والمبني، وأن الأصل فيه الإعراب، كما بين وجوه البناء وأنها تكون على الكسر وعلى الفتح وعلى الضم وعلى السكون. وتجدون ابن هشام في شرحه عندكم عبر عن السكون بالوقف، انتبهوا، عبر عن السكون بالوقف، نعم، أو بالتوقف، نعم. فالآن يشرع في الكلام على الفعل، فبين علامته أولا، أو بعض علامته بمعنى أدق، بتعبير أدق، بين بعض علامته، لأن الغرض هو إعطاء شيء وليس الاستقصاء. في هذه المرحلة الغرض هو إعطاء شيء وليس الاستقصاء، نعم. ثم ذكر كيفية النطق به على صورته الصرفية كذلك، ثم تكلم على أحوال بنائه التي يكون معربا فيما عداها، تكلم على أحوال بنائه التي يكون معربا فيما عداها، أي فيما عدا هذه الأحوال التي يبنى فيها. الفعل هو ما دل على معنى في نفسه مع الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة. الفعل هو ما دل على معنى في نفسه مع الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، أي أن يدل على ذلك من حيث وضعه لا من حيث التركيب والاستعمال. فصيغة الماضي مثلا تدلنا على وقوع الحدث في الماضي، فالصيغة نفسها تدلنا على الزمن، أما مادة الماضي أي حروفه فهي تدلنا على نفس الحدث. وهذا معنى قولهم إن الفعل يدل على الحدث بمادته ويدل على الزمان بصيغته. فقولنا مثلا، هذا في كل الأفعال، قولنا مثلا يكتب، هذا الفعل مضارع، وهو قد أفادنا نفس الكتابة بمادته التي هي الكاف والتاء والباء، أو ك ت ب أك أت أب هذه الحروف حروف المباني. نعم. فهو دلنا على الكتابة بهذه الحروف، باجتماع هذه الحروف، وأفادنا كونه في الحال مستمرا، أي أفادنا كونه مضارعا من صيغته، يعني من بنائه أو وزنه الصرفي. واضح؟ وهو يفعل. فحينما تقول إن الفعل كله يدلنا على الحدث والزمن، فهو يدل عليهما لا من طريق واحد، وإنما يدل على الحدث بمادته وعلى الزمان بصيغته. وإنما قلنا إنه يدل على الحدث والزمن لأن الفعل هو مجموع المادة والصيغة، لأن الفعل هو مجموع المادة والصيغة. ونرى ابن هشام يقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام، وهي المشهورة التي لا تخفى على أحد: الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر. سوى أن هذا هو مذهب البصريين، هذا المشهور هو مذهب البصريين، يعني جمهور البصريين، مذهب جمهور البصريين. أما الكوفيون والأخفش فأقسام الأفعال عندهم اثنان فقط، هما الماضي والمضارع. أما الأمر فهو في حقيقته، هو في حقيقته من المضارع، منتوج من المضارع، لأن قولهم مثلا اضرب، اضرب أصلها عند الكوفيين لتضرب، أي الفعل المضارع مقرونا بلام الأمر. كلمة اضرب، ما الذي ما هذه الصيغة؟ هل هي هكذا صيغة أمر، هكذا وضعت هكذا؟ هذا عند البصريين، هذا عند البصريين، عند جمهور البصريين. نعم. أما عند الكوفيين وعند الأخفش فهذه الصيغة منخرطة أو منسلة من الأمر أصلا، أو أقول هذه الصيغة مشكلة من الأمر أصلا، أنتجت من الأمر. فحينما تقول اضرب، هذه أصلها عندهم لتضرب، الفعل المضارع، وهو مقترن بماذا؟ الفعل المضارع وهو مقترن بلام الأمر، الفعل المضارع مقترن وهو مقترن بلام الأمر. نعم. فحذفت اللام تخفيفا فصارت تضرب، حذفت اللام تخفيفا فصارت تضرب، خلاص. ولكن هذا يشتبه مع المضارع، اشتبهت بالمضارع في حال الوقف على الكلمة، لأن العربية لا يوقف فيها بالحركة. فإذا وقفنا على المضارع من تضرب، طابق الأمر في السكون. واضح؟ يعني طابقها في السكون، تطابقت الصيغة، صيغة المضارع وصيغة الصيغة التي يراد بها الأمر والتي لا يراد بها الأمر، تطابقت في ماذا؟ في حال الوقف، تطابقت في السكون، في حكم السكون. نعم. بقطع النظر عن السبب، بقطع النظر عن السبب، لأنه يكون مجزوما بلام الأمر عند الجمهور، وعلامة الجزم هنا السكون، ويكون ساكنا في النهاية أيضا عندهم في صيغة المضارع، فالذي يراد به مجرد المضارع. واضح؟ لأن العربية لا يوقف فيها على متحرك. انتهينا إلى السكون على كل حال. فهذه الصيغة إذن تشتبه بصيغة المضارع التي أصلها لتضرب، صارت تضرب حينما حذفت اللام تخفيفا فصارت مشتبهة بالمضارع. نعم. كما قلنا، لأن العربية لا يوقف فيها بالحركة. نعم. والعرب تتجنب هذا الالتباس بالمغايرة بين الملتبسين، هذه عادة العرب، تتجنب مثل هذا الالتباس بالمغايرة بين الملتبسين. فحذفوا التاء من صيغة الأمر وأتوا بالهمزة الوصلية لينطقوا بالساكن، هكذا حذفوا التاء. طيب ما بعد التاء؟ ساكن، تضرب، ضرب، ضرب. ولكن أيضا القانون في اللغة العربية لا تبدأ بساكن، فأتوا بماذا؟ أتوا بهمزة الوصل فصارت اضرب، التي تسقط في أثناء الوصل، فقال لي اضرب، فقال لي اضرب. ومن هنا نعلم أن الكوفيين يدلون على الأمر بالمضارع، يدلون على الأمر بالمضارع، وليست عندهم صيغة تخصه كما هو مذهب جمهور البصريين. نعم. والأمر إذن على هذا يكون معربا عند الكوفيين وليس مبنيا، وهذا تعرضنا له في المقدمة الأجرومية. نعم، فهو عندهم معرب مجزوم بلام الأمر المقدرة، مجزوم بلام الأمر المقدرة. وهذا المذهب ذهب إليه ابن هشام نفسه واستدل له في كتابه المغني، استدل له بما يرجحه ويقويه، مما ذكره في ذلك أن الأمر هو أخ النهي. يقول ابن هشام في ذلك ما معناه، أن الأمر هو أخ النهي، والنهي لم يحصل إلا بالحرف الداخل على المضارع، فكذلك ينبغي أن يكون الأمر. أنت تقول له لا تضرب، من أين وقع النهي هنا؟ كيف وقع النهي هنا؟ وقع من خلال دخول حرف النفي على الفعل المضارع. قال والأمر أخ النهي، هذا طلب الإتيان بالفعل وهذا طلب الكف عن الفعل. فكما أن كما أنه طلب الكف عن الفعل يكون بدخول حرف على الفعل المضارع، فكذلك الأصل أو ينبغي أو المشاكلة تقتضي أن يكون أو العلاقة والقرابة وقرب المعنى، قرابة المعنى تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يكون طلب الفعل كذلك بدخول حرف على الفعل المضارع. فكما قلت في النهي لا تضرب، تقول في المضارع لتضرب، كذلك تقول في الأمر لتضرب أيضا بدخول اللام، لام الطلب بدخولها على الفعل المضارع. نعم. وكذلك مما ذكره في هذا أن الفعل موضوع لتقييد الحدث بالزمن، أن الفعل موضوع لتقييد الحدث بالزمن، وهذا قدر ينبغي الاشتراك فيه بين معنى المضارع المجرد ومعنى الأمر ومعنى النهي، فيكون الفعل بعد ذلك يعني كون الفعل بعد ذلك أمرا أو خبرا هو قدر زائد على المقصود. يعني هو يقول لك الفعل المراد منه ماذا؟ أن يقيد الحدث بالزمن فقط. أما كوني أطلب وقوع هذا التقييد، هذا الاقتران بين الحدث وبين الزمن، كون هذا المضارع يقع مستقبلا، كون هذا المضارع يقع حالا، يقول هذا لا يعني خارج عن مقصود صيغة الزمن. فلا تقل لي إن الصيغة لابد أن تدل على المستقبل بنفسها، لا، هي تدل على إتيان الأمر، يعني الأصل فيها أن تكون لتضرب أي ليكون حالك أنك تضرب. إذا تضرب هذه الصيغة، نحن نريد أن تتلبس أنت أو نريد جعل الفعل يقع مستمر. كون هذا مطلوبا في المستقبل أو في الحال، أو أنه يقع في الحال، الإخبار بأنه يقع في الحال أو نطلب بأن يقع مستقبلا، هذا ليس مؤثرا، هذا خارج عن ماذا؟ هذا خارج عن مقصود الخبر، عن مقصود الفعل، صيغة الفعل. هذا مما ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى في ذلك. وإذا جرينا على التقسيم الثلاثي المشهور، فنقول إن الأفعال كانت ثلاثة لأن الفعل يدل على الحدث مع الزمن. نعم، أي هو يرتبط بالزمن، والزمن ينحصر في الأحوال الثلاثة، واضح؟ لأن الحدث إما أن يقع متقدما على زمن التكلم أو الإخبار فهو الماضي، وإما أن يقع مقارنا لزمن التكلم أو الإخبار فهو الحال، وإما أن يقع متأخرا عن زمن التكلم فهو الاستقبال. أن يقع متأخرا عن زمن التكلم فهو الاستقبال. نعم. واستدل ابن الخباز على كون الأزمنة ثلاثة من قوله تعالى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. نعم. وكذلك وقف عليه أو استدل عليه من قول زهير بن أبي سلمة وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عميم، لأن زهيرا قصد إحصاء أحواله. قال ابن هشام ماض، بدأ في الكلام على أنواع وعلى هذه الأقسام. قال ماض، الفعل الماضي هو ما دل بالوضع على حدث وعلى زمان قد انقضى، ما دل بالوضع على حدث وعلى زمان قد انقضى، وإنما سمي ماضيا بجزء دلالته. لماذا؟ لأنه يدل على شيئين. صيغة الفعل يا إخوان، صيغة الفعل تدل على ماذا؟ تدل على الزمن وتدل على نفس الحدث. حينما أقول كتب فهذه تدل على كتابة. هل كلمة كتابة وحدها فيها شيء من الزمن؟ كلمة كتابة هل فيها شيء من الزمن؟ أسألكم أجيبوا. هل كلمة كتابة فيها شيء من الزمن؟ ليس فيها. إذن هو دل على الحدث، الحدث هذا مجرد عن الزمن، فدل عليه بمادته يعني بحروفه، ثم دل على الزمن بصيغته يعني بكيفية نطقه بالصيغة، يعني الصيغة الصرفية التي درستموها في علم الصرف. نعم. طيب لماذا إذن نسميه ماضيا؟ سميناه ماضيا بجزء دلالته، وهي الدلالة الزمانية، بجزء دلالته. واضح؟ هذا الجزء هو الزمن الذي دلنا عليه، فهذا مشترك في كل الأفعال. الدلالة على الزمن مشترك في كل الأفعال لأنه مدلول عليه بالصيغة. أما الأحداث نفسها فغير متناهية، ضرب وكتب وأرسل وفعل وكل شيء، فلا نستطيع أن ندل عليه بالحدث، لا نستطيع أن نسميه بالحدث، وإنما نستطيع أن نسميه بماذا؟ بدلالته، بجزء دلالته، بدلالته على الماضي. وهذا مشترك في كل الأفعال مهما تغيرت الأحداث ولم تتناهى. نعم. وقد بدأ بالكلام على الماضي قبل الأمر، لأنه قد وقع الاتفاق على كونه مبنيا. الماضي قد وقع الاتفاق على كونه مبنيا، بخلاف الأمر الذي مر معك أن الكوفيين يجعلونه من المعرب. نعم، الأمر الكوفيون يجعلونه من المعرب كما فصلته الآن. نعم، يجعلونه من المضارع أو مقتطعا منه، يعني مشكلا منه، متكونا منه، منحوتا منه. إذن فقد جاء الماضي على الأصل في الأفعال وهو البناء، جاء الماضي على الأصل في الأفعال وهو البناء. نعم، فالأصل في الأفعال هو البناء على خلاف الأصل في الأسماء. وقدم الماضي كذلك بخلاف فعل الأمر. لماذا قدم الماضي كذلك؟ لماذا؟ هناك سبب آخر ذكروه في هذا، وهو أن علامته مفردة، أن علامته مفردة بخلاف فعل الأمر. فعل الأمر مرة يبنى على السكون ومرة يبنى على الحذف، بينما الماضي لا يبنى إلا على ماذا؟ لا يبنى إلا على الحركة، كما سيأتي الآن إن شاء الله، على الخلاف في هذه الحركة بعد ذلك، خلاف ما هي هذه الحركة إذا دخل عليها مثلا واو الجماعة كيف يبنى. نعم. وقدم الماضي، قدم الماضي والأمر على المضارع، لأن المضارع والأمر قد يأتيان مجردين عن الحروف الزائدة، لأن الماضي، الماضي والأمر قد يأتيان مجردين عن الحروف الزائدة مثل فهم وقم. أما المضارع فإنه لا يأتي إلا بالزيادة، هي حروف المضارعة المجموعة في كلمة نأيت، لأنه تكلم أولا على الماضي ثم على الأمر ثم على المضارع كما قرأنا الآن في نص المثل. نعم، فلماذا قدم الماضي على الأمر؟ ذكرنا ذلك. طيب لماذا قدم الماضي، الماضي والأمر على المضارع؟ لأنهما يأتيان في صيغتهما المجردة، يعني التي هي تخلو من حروف الزيادة، الحروف الزائدة على نفس الصيغة، على الحروف الأصلية. فتقول فهمة، الفاء والهاء والميم حروف أصلية، تقول قم بتقدير الواو المحذوفة، قوم التي حذفت لالتقاء الساكنين. نعم، فهذه أيضا حروف أصلية، حروف أصلية، القاف والواو والميم حروف أصلية. أما المضارع فإنه لا يأتي أصلا إلا بزيادة هي حروف المضارعة التي تجمع في كلمة نأيت، تجمع في كلمة نأيت. نعم. وعكس ابن هشام رحمه الله تعالى هذا الترتيب في كتابه أوضح المسالك، قدم المضارع لأنه يضارع له، أي يشبهه في الوجوه التي ذكرناها من قبل، وهي أنه يطرأ عليه بعد التركيب معان مختلفة مع بقاء الصيغة، فلما أشبه الاسم شرف به، لما أشبه المضارع الاسم شرف به، فكان أوقع مكانا فقدمه، وأخر الماضي لأنه متأخر في الوجود، لأنه مسبوق بالحال ومسبوق بالاستقبال. ويظهر هنا إذن لماذا توسط الأمر في الذكر، توسط في الوجود، نعم، أي الوجود بالنسبة لذات واحدة من الزمان، وذلك باعتبار الاتصاف بالماضوية والحالية والاستقبالية. يعني لو نظرنا إلى ذات واحدة من الزمن وجدنا الحال أحضر وألصق، وجدنا الحال الذي هو المضارع أحضر، الذي فيه فعل المضارع أحضر وألصق، ثم الاستقبال، ثم الماضي، لا باعتبار وجود كل ذات، لا، لأن الماضي متقدم على الحال والاستقبال، لكن باعتبار ذات واحدة أيهما أقرب إليها. على هذا الترتيب سار ابن هشام في أوضح المسالك. نعم. ثم شرع كما فعل في الاسم في ذكر شيء من علامات الفعل المضارع يعرف بها، فقال ويعرف بتاء التأنيث الساكنة. قال ويعرف بتاء التأنيث الساكنة. قوله يعرف يعني يميز عن قسيميه المضارع والأمر، ولا شك أن هذا يميزه كذلك عن الأسماء، لأن علامات الفعل الماضي هي علامة على كونه فعلا، ثم زيادة على ذلك هي علامة على كونه ماضيا، فهي تفصله عن الاسم وعن قسيميه من الأفعال كذلك، تفصله عن الاسم وعن قسيميه من الأفعال كذلك. نعم. وتاء التأنيث الساكنة هي التي تدل على أن من وقع منه الفعل أنثى، تدل على أن من وقع منه الفعل أنثى، وهي تلحق الفعل الماضي سواء كان هذا الفعل متصرفا أو كان جامدا. إذن هي شديدة الصلة بالفعل، شديدة الصلة بالفعل، حتى أنها تلحقه وهو جامد، والجمود مظنة عدم التفاعل مع غيره، لكن حتى وهو جامد تلحقه، حتى وهو جامد، ليس فعل ماض، ومع هذا نقول ليست، هي فعل جامد لا يتصرف. نعم. إذن نقول هنا إنها تلحق الأفعال شديدة الصلة بالفعل الماضي، إلا في حالات التزم العرب نطقها على التنكير، هذا هو، هناك حالات، وهذا لا يغير من الأصل شيئا، لكن هناك حالات التزم العرب نطقها على التنكير، وهي أن يكون فعل تعجب مثلا، أن يكون فعل تعجب كقولك ما أحسن هندا، فلا تلحق التاء بأحسن في كل الاستعمال، وفي حبذا المستعملة في المدح أي بعد حب من حبذا، فحب هو الفعل الماضي فلا يقال حبتذا، وفي أفعال الاستثناء، في أفعال الاستثناء حينما نستعمل استثناء كليس وما خلا وما عدا، حينما نستعملها كاستثناء أفعال استثناء ليس، فلا يقال في أي استعمال ليست هنا إذا كانت للاستثناء. نعم. وما خلت وما عدت، بل يقال هنا جاءت، مثلا نقول جاءت النسوة ليس هندا، جاءت النسوة ليس هندا، واضح؟ نعم. وما خلا هندا، جاءت النسوة ما خلا هندا، جاءت النسوة ما عدا هندا، لا نقول ما عدت ولا ما خلت. وكذلك في كفى بهند، كفى بهند، فلا يقال هنا إن الباء زائدة وهند وقعت منها الكفاية فهي الفاعلة فيقال كفت، لا لا يقال هذا. هذه مواضع سماعية التزم العرب أن ينطقوها على التذكير، ولولا التزام العرب لذلك للحقت بها تاء التأنيث، لأن تاء التأنيث شديدة الصلة بالفعل الماضي. نعم، هذا كله التزم العرب فيه التذكير، فلا تلحقها تاء التأنيث، ولا يكون ذلك قادحا في كونها أفعالا ماضية. انتبهوا، لا يكون هذا في قادحا في كون هذه التي ذكرناها الآن خلا وعدا وليس للاستثناء، لا يكون قادحا في كونها أفعالا ماضية، لأنها تقبل التاء في أصلها، تقبل التاء في أصلها، والعبرة بالأصل لا بالأمر العارض. انتبهوا إلى هذا جيدا. نعم، فقد عرض هنا عدم لحوق التاء بالفعل في هذه التراكيب خاصة، عرض لنا هنا عدم اللحوق في هذه التراكيب على الأخص، لأن استعمال العرب لها كذلك في هذه المواضع، هذا استثناء لأجل أن العرب استثنوا ذلك، فيما عدا ذلك بالقياس يلحقها، يلحقه أي فعل، يلحقه أي فعل ماضي، يلحقه تاء التأنيث. نعم، وأيضا هناك شيء يعني لا يدل على أنها ليست أفعالا، هذه الأفعال المذكورة بعينها. لماذا أيضا؟ أيضا لأن العلامة تدل على الفعلية، العلامة تدل على الفعلية، لكن عدم العلامة لا يدل على عدم الفعلية، العلامة تدل على الفعلية نعم، لكن عدم العلامة لا يدل على عدم الفعلية. انتبهوا إلى هذه العلاقة، يعني قد يتحقق الفعل بدون العلامة، كما نقول إن السين وسوف علامة على الفعلية، نعم يعني لا تدخل إلا على الفعل، ولكنها بعد ذلك لا تدخل إلا على الفعل المضارع، لا يمكنك أن تقول فضرب ولا سأضرب، سوف ضرب سوف اضرب في الماضي والأمر يعني، لا لا لا تقول هذا، فهي ما دخلت عليه دلت على فعليته، ولكنها لا تشمل كل الأفعال. فعدم دخول الفعل، عدم دخول تاء التأنيث على ليس وما عدا وما خلا، يعني هذه الأفعال الاستثناء وحبذا وفعل التعجب، هذا ليس معناه أنها ليست أفعالا، إذا نظرنا من هذه الناحية ليس معناه أنها أفعال، ليست أفعال، ولكن على كل حال العرب نطقوها كذلك، وهذا لا يغير الأصل، لا يغير الأصل. وفي النهاية كما قلنا العلامة تدل على الفعلية، لكن عدم العلامة لا يعني عدم الفعلية. انتبهوا إلى هذا، انتبهوا إلى فقه العلامة، ما هي العلامة أصلا؟ العلامة هي إشارة تشير إلى كذا، لكن هل لا يتحقق كذا إلا بالعلامة؟ لا، قد تنتفي العلامة وهو كذا بالفعل، لكن العلامة شيء يساعد، أرجو أن يكون معنى العلامة، معنى العلامة مفهوما، هذا مهم. والسؤال هنا، لماذا جعلت التاء الساكنة للأفعال بينما جعلت المتحركة للأسماء كقائمة وذاهبة؟ نحن نقول تاء التأنيث الساكنة، هناك تاء المتحركة، قائمة ذاهبة، قائمة ذاهبة، قائمة ذاهبة، فلماذا اخترنا الساكنة للأفعال واخترنا المتحركة للأسماء؟ الجواب لأن الفعل ثقيل فجعل في حقه التخفيف بالتاء الساكنة، ولما كان الاسم خفيفا جعلت له الحركة، يعني جعلت له التاء المتحركة. نعم، والمراد من سكون التاء هنا، انتبهوا، المراد من سكون التاء هنا السكون الذاتي فيها، المراد من سكون التاء السكون الذاتي فيها، فلا يضر أن تتحرك، أن تتحرك هذه التاء لأمر عارض، كأن يحدث التقاؤها بساكن آخر فتكسر مثلا، كما في قوله تعالى قالت امرأة فرعون، قالتي، التقى الساكن، تاء التأنيث الساكنة التقت بالميم، لأن همزة الميم همزة وصل يؤتى بها للتوصل لنطق بالساكن، فالميم ساكنة وهمزة الوصل تسقط في الوصل، همزة الوصل تسقط في الوصل، فقالت قالت قالت فالتاء ساكنة، تاء تأنيث ساكنة، والميم ساكنة أيضا لأن الهمزة سقطت في الوصل. ها، ولو وقفت لقلت هكذا قالت امرأة، لكن أنت تصل قالت فماذا تفعل؟ كسرنا التاء، فهذه الكسرة عارضة، هذه الكسرة عارضة، والمراد بالسكون أن يكون سكونا ذاتيا، التاء أصلا ساكنة وهذا عارض لساني، أستطيع أن أقول إنه عارض لساني، عارض لساني. نعم، فالتاء مكسورة في قالت لأجل ماذا؟ لأجل التقائها مع سكون الميم في امرأة. وكذلك في قوله في قوله تعالى قال تخرج عليهن، قال تخرج، قال تخرج بالضم في قراءة من سوى عاصم وحمزة ويعقوب وأبي عمرو. نعم، قال تخرج عليهن. نعم، ولا يضر كذلك أن تتحرك بحركة النقل، كما في قوله تعالى قالت أمه، قالت أمه، الأصل قالت أمه، لكن قالت أمه ما الذي وقع هنا؟ ها؟ ننقل حركة الهمزة إلى التاء، ننقل حركة الهمزة إلى التاء، وهو مثل ما وقع في الدال حينما تكلمنا عليه في قوله تعالى قد أفلح، قد أفلح، إذ نقلت حركة الهمزة إلى الدال قبلها. فهذه أمور لفظية تعرض للكلام في أثناء التلفظ به، وليست على الأصل في تاء التأنيث الساكنة، والمراد هو السكون الأصلي فيها، يعني السكون الذاتي فيها، لا الذي يعرض بسبب عارض لساني. يعني قضية أن يلتقي تلتقي التاء الساكنة مع الميم الساكنة في قالة امرأة فتكسر التاء، هذا أمر كأنك لم تكسر أصلا، لأن هذه التاء ساكنة، هذا أمر اضطر إليه اللسان في أثناء الكلام، وليست هي الأصل في التاء، ليست هي الأصل في التاء. نعم، وكذلك قالت أم، أنت نقلتها، هناك سبب، أنت اضطررت إلى ذلك، وليس ذلك أصلا، وإنما سهلت الهمزة ونقلت الحركة إليه، حركتها إلى التاء. نعم، كما في قد أفلح، قد أفلح بدلا من قد أفلح، لو قلت قد أفلح وحققت الهمزة هكذا فتقول قد أفلح والدال ساكنة، الدال مبنية على السكون، لكنك فتحتها وقلت قد أفلح، هل هذا يغير شيئا من أن قد مبنية على السكون؟ لا يغير شيئا، هذا عارض لساني، افهموا هذا جيدا. وتقييدنا بالساكنة، انتبهوا، تقييدنا بالساكنة يخرج المتحركة لأنها تدخل على الأسماء، كما في قولنا قائمة وذاهبة وقاعدة، قائمة ذاهبة قاعدة، والحركة في هذه حركة إعراب لا حركة بناء، فتقول قائمة وقائمة وقائمة. ها؟ نعم، رأيتها قائمة، مررت بقائمة، ها؟ حدثتني قائمة، واضح؟ وقد تكون في الاسم، يعني قد تكون في الاسم حركة تكون في الاسم حركة بناء يعرض، في الاسم قد يكون هناك حركة بناء يعرض، يعرض لها، يعني كما في قولنا لا حول ولا قوة، فالتاء في قوة هي تاء تأنيث وحركتها حركة بناء لأنها وقعت اسم لنا في الجنس، وليست مضافة وليست شبيهة بالمضاف، فهي مبنية لوقوع تركبها مع لا كتركب أحد عشر. نعم، فهي في الاسم متحركة، هي في الاسم متحركة، سواء كانت حركة إعراب كما هو الغالب الأغلب يعني، أو كانت حركة بناء. نعم، هذه التاء في الاسم متحركة، سواء كانت حركة إعراب كما هو الغالب أو كانت حركة بناء. أما في الفعل فساكنة، في الفعل ساكنة. نعم، نحن هنا نتكلم لماذا يعني بتقييدنا بالساكنة خرج ماذا؟ خرج بتاء مؤنثة أيضا، ولكنها وتدل أيضا على أن من فعل ذلك أو من يقع منه هذه الصفة، من تقع منه هذه الصفة أنثى، مثل التأنيث الساكنة كذلك تماما، ولكنها تكون معربة لا تكون مبنية لأنها دخلت في الأسماء، فهذه معربة كما في قائمة، وقد تكون مبنية لبناء عارض، بناء عارض كما في لا حول ولا قوة. قوة أصلا تأتي قوة وقوة وقوة، عندي قوة، اكتسبت قوة، أعجبت بقوة، قطع الصوت. لا سمعتم؟ لا سمعتم؟ نعم نعم، أقول هذه في هذه المرة هي معربة لأنها دخلت على الأسماء، معربة هذه التاء لأنها دخلت على الأسماء. إما وقد تكون كذلك قلت، وقد تكون مبنية بناء عارضا، قد تكون مبنية بناء عارضا عارضا كما في قولك لا حول ولا قوة، لأن قوة قد تأتي معربة، تقول قوة، عندي قوة، وتقول اكتسبت قوة وأعجبت بقوة، واضح؟ هذه معربة، ولكنها وقعت هنا مبنية بناء عارضا لأنها وقعت اسم لنا فعل الجنس لا قوة، لا حول ولا قوة. نعم، فهذه تاء تأنيث وحركتها حركة بناء لأنها وقعت اسم لنا فعل الجنس كما قلنا، لكن بناؤها هنا عارض، بناؤها هنا عارض. نعم، إذن فهي في الاسم متحركة، سواء كانت الحركة حركة بناء، حركة إعراب كما هو الغالب، أو كانت حركة بناء كما في لا حول ولا قوة، ولكنها لا تكون على السكون، لا تكون مبنية على السكون كما في الفعل. نعم، إذن هي تاء التأنيث الساكنة، لا تكون ساكنة كما في الأفعال. وتاء التأنيث المتحركة تدخل على الحرف كذلك، تاء التأنيث المتحركة تدخل على الحرف متحركة على ما ذكره الفاكهي، كما في ربت وثمت، كما في ربت وثمت، كما قال الشاعر الجاهلي شامر بن عمرو وهو من شعراء الأصمعيات، يقول ولقد مررت على اللئيم يسبني، فمضيت ثم قلت لا يعنيني، فمضيت ثم قلت لا يعنيني، غضبان ممتلئا أو غضبان ممتلئا علي إهابه، إني وربك سخطه يرضيني. هذه الأبيات تشبه أبيات الشافعي، وهذا الشعر حينما قرأته قديما تعجبت منه جدا، لأنني ترى يعني الشعر الجاهلي الذي عرفته ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، عمرو بن كلثوم في معلقته، في آخر معلقته، ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينة، إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فهذا يقول كما في الأصمعيات ولقد مررت على السفيه يسبني، فمضيت ثم قلت لا يعنيني، غضبان ممتلئا علي إهابه، إني وربك سخطه يرضيني. هذا يشبه كلام الشافعي، هذا يشبه كلام الشافعي رحمه الله ورضي عنه. نعم، فالشاهد فيه فمررت ثم قلت ثم. إذن هل تاء التأنيث المتحركة تدخل، طبعا نحن نتكلم في الساكنة التي فعل الأفعال ساكنة، طيب هل المتحركة يعني هل بقوله تاء التأنيث الساكنة يخرج بها أخرج بها تاء متحركة تقع في الحرف؟ الفاكهي يقول نعم. فيقول ثم قلت، ولكن هذا قد اعترض عليه بأن المراد من التأنيث في التاء هو تأنيث الفاعل كما عرفنا. المراد هو تأنيث الفاعل. نحن ماذا قلنا؟ قلنا تاء تدل على أن من وقع منه الفعل أنثى، فهي هنا تؤنث معنى من وقع منه الفعل، واضح؟ التأنيث في المعنى هنا وليس تأنيثا لفظيا. إذن هذا معترض عليه بأن المراد من التأنيث في التاء تأنيث ماذا؟ تأنيث الفاعل. أما هذه التاء في ثمة وربة فليست من ذلك في شيء، لأنها أي هذه التاء في هذين الموضعين تكون لتأنيث اللفظ لا لتأنيث الفاعل، يعني فقط ليكون اللفظ مؤنثا لا المعنى، واضح؟ وهذا بعينه قد استعمله الفاكهي رحمه الله في توجيه ربة وثمة بتسكين التاء. ربة وثمة، في ربة وثمة بتسكين التاء، ها؟ لأنها نطقت بالسكون عند العرب، يعني هناك نطق وإن كان قليلا، ها؟ يعني نطقت بالسكون عند العرب وإن كان ذلك على قلة، ها؟ فذكر الفاكهي أن هذا السكون غير مؤثر ولا يجعلها من تاء التأنيث الساكنة، يعني لا يشتبه على أن تاء التأنيث الساكنة من علامة الفعل، لأن جاءت في الحروف هنا ربت وثمت، أي على قلة عند العرب، حتى لو على قلة ولكنه إذن موجود. فكيف وجهه الفاكهي؟ كيف وجه ذلك الفاكهي؟ وجه ذلك بأن هذا السكون غير مؤثر ولا يجعلها من تاء التأنيث الساكنة، واضح؟ وأن هذا لا يمنع اختصاص الفعل بها، يعني بهذه التاء، لأن المراد هو تأنيث المعنى، هكذا علل الفاكهي، لأن المراد هو تأنيث المعنى حتى وإن أطلق ابن هشام لفظ التأنيث، واضح؟ ولم يقيده بكونه للمعنى، فالتأنيث إذا أطلق يراد به تأنيث المعنى لا تأنيث اللفظ، ها؟ أما هنا فالتأنيث لللفظ على ما مر بيانه، نعم. وهنا لازم التنبيه على أن ما قاله الفاكهي في التاء الساكنة في ربة وثمت، ها؟ ينسحب كذلك على التاء في ربة وثمت، فالتأنيث هو لللفظ في الجميع، فلا نقول إن التاء في ربة وثمت خرجت بالتحريك، تأمل هذا جيدا، لا نقول هنا إن ربة وثمة خرجت بماذا؟ بالتحريك، لأنها تاء تأنيث متحركة، ونحن نتكلم على تاء التأنيث الساكنة. لا، لحظة، أنت تشرك بينهما بالفعل وتخرجها بالتحريك فعلا إذا كانت تاء تأنيث للمعنى. نحن لا نسلم هنا في ربة وثمة أنها تاء التأنيث التي نتكلم عنها أصلا، تفهمون هذا الكلام أم لا؟ يعني ربة وثمة أو ربة وثمة كلاهما ليس تاء التأنيث الذي نتكلم عليه، لأن تاء التأنيث التي نتكلم عليها هي كما قلنا منذ قليل هي التاء التي تدل على أن من وقع منه الفعل أنثى، أما هذه فالعرب يؤنثون بها اللفظ فقط، يريدون ما هو الغرض من تأنيث اللفظ، هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى، ولكن والتوسع فيها هنا لا يناسب المقام، ولكن العرب لم يقصدوا منها أن من وقع منه الفعل أو من وقع أو لا يقصدون من ذلك أن يؤنثوا المعنى، أن المعنى مؤنث، لا، المعنى ليس مؤنثا هنا، لا يؤنث ولا يذكر، هم أرادوا تأنيث اللفظ، أرادوا تأنيث اللفظ، لأنك عندك ثمة وربة هذه ألفاظ تؤنث بها ثم وربة، تؤنث بها ثم وربة، فأنت هنا المعاني لا تقبل تأنيثا وتذكيرا، أنت تنطق بهذا الحرف تجعل كأن الحرف نفسه، كأن لفظ الحرف نفسه صار ماذا؟ صار صار مؤنثا لا المعنى، بخلاف التاء في التاء الساكنة في الأفعال، لأنها تدل على ماذا؟ تدل على التأنيث الحقيقي، تأنيث المعنى، تأنيث الفاعل. وكذلك التاء المتحركة في الأسماء قائمة وذاهبة وقاعدة، قائمة ذاهبة قاعدة، التاء في قائمة وفي ذاهبة وفي قاعدة، هذه تدل على التأنيث نعم، ولكنها دخلت على أسماء لا أفعال لأنها متحركة على ما مضى شرحه وبيانه. نعم. إذن لا يخرج بالمتحرك، ليس الأمر كما قال، انتبهوا، ليس الأمر كما قال الفكهي في شرحه، يعني ربة وثمة، هذه الحروف ربة وثمة لا تخرج بقيد الحركة، يعني لا نقول إنها تاء تأنيث في الأفعال، تاء تأنيث ساكنة، تاء تأنيث ساكنة، فلا نقول إنها تاء تأنيث متحركة فخرجت بقيد المتحرك، بقيد الساكنة، لا بقيد لا لا لا لا بما قبلها، لا، نحن لا نسلم أصلا أنها للتأنيث، هذا هو، لأننا حين نتكلم على التأنيث نتكلم على تأنيث المعنى أو تأنيث الفاعل، ولا نتكلم على مجرد تأنيث اللفظ، أن آتي أن أنطق باللفظ مؤنثا فقط هكذا، لأن هذا حرف يؤنث ماذا، ثم ورب يؤنث ماذا، ولكنني أنثت اللفظ، إذن هي خرجت بقيد كونها للتأنيث لا بقيد بقيد الحركة كما قال الفاكهي، لا بقيد الحركة كما قال الفاكهي، هي أصلا ليست تاء التأنيث التي نتكلم عليها، هذا هو، قبل أن تنتقل إلى كونها ساكنة أو متحركة. هذا مفهوم؟ أسألكم وأجيبوا، هذه مفهومة؟ ها، كله يفهمها؟ كله يفهمها؟ طيب. ثم يقول ابن هشام رحمه الله: وبناؤه على الفتح كضربة، وبناؤه على الفتح كضربة. إذن هذا شروع في بيان حكم الماضي، هذا شروع في بيان حكم الماضي، فهو مبني على الفتح لفظا أو تقديرا. فاللفظ مثل كتب وعلم ونصر، وفي التقدير مثل قضى وغدا وغدا ومضى ورمى. فالفتحة تقدر على ألف الساكنة، وهو مبني في كل أبنيته، الفعل الماضي مبني في كل أبنيته، يعني سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا هو مبني دائما. نعم. والسؤال هنا، السؤال هنا: لماذا كان بناؤه على الحركة مع كون الأصل في البناء هو السكون؟ هذا سؤال لابد أن يطرح، لماذا كان البناء على الحركة مع كونه مع كون البناء، مع كون الأصل في البناء أن يكون على السكون؟ الجواب في هذا أن يقال: لأن الماضي، لأن الماضي هنا قد اشتبه أو قد أشبه المضارع، لأن الماضي هنا قد أشبه المضارع في الأمور التي ذكرناها من قبل، يعني في وقوعه صفة، وفي وقوعه صلة، وفي وقوعه حالا، وفي وقوعه خبرا، وهكذا. نعم. والمضارع معرب، المضارع معرب، والإعراب الأصل فيه أن يكون أن يكون بالحركات، الإعراب الأصل فيه أن يكون بالحركات، فقوي شبه الماضي بالمضارع حتى استحق أن يبنى بما هو الأصل في الإعراب، واضح؟ لا بما هو الأصل في البناء، قوي شبه الماضي بالمضارع حتى استحق أن يبنى بما هو الأصل في الإعراب لا بما هو الأصل في البناء. وكذلك فإن الماضي كذلك فإن الماضي قد أشبه الاسم بوقوعه موقعه في الكلام. تستغربون هذا؟ الماضي يشبه الاسم، الماضي يشبه الاسم، لأنه يقع موقعه في الكلام. كيف ذلك؟ أنت تقول مثلا مررت برجل ضرب، كلمة ضرب هذا فعل ماضي، يعني ضرب هو فلانا، ضرب هو فلانا، هذه جملة فعلية. تقول مررت برجل ضرب، هذا يساوي مررت برجل ضارب. أنت تقول ضرب وأنت تريد صفة الضرب فيه. جئت إلى رجل يجتهد في دروسه، تستطيع أن تنزع يجتهد في دروسه وأن تضع مكانها مجتهد في دروسه. جئت إلى رجل مجتهد في دروسه. جرب هذا في أفعال الماضي في هذه التراكيب، تجد أن الفعل الماضي يقع مكان الاسم في ماذا؟ يقع مكان الاسم في أنه يقع، يعني يشبه الاسم في أنه يقع موقعه في الكلام. فنلاحظ هنا إذن أن الماضي، انظروا ودققوا في هذا الكلام، الماضي أشبه المضارع، أشبه المضارع وأشبه الاسم. نلاحظ هنا أن الماضي أشبه المضارع وأشبه الاسم، ونلاحظ أن المضارع قد شابه الاسم، والماضي يشارك المضارع في مشابهة الاسم. انظروا، عندنا الاسم، الاسم يشابهه المضارع ويشابهه الماضي، ولكن لما كانت مشابهة الاسم، انتبهوا، لما كانت مشابهة المضارع للاسم مشابهة تامة، كان المضارع ماذا؟ معربا، مع أن الأصل في الأفعال ماذا؟ البناء، كما قلنا الأصل في الأفعال البناء، ولكن لما كان المضارع مضارعا، لماذا سمي مضارعا؟ يعني مشابها، فلان يضارع فلان يشابهه، المضارعة المشابهة، فهو فعل مضارع، يعني يشابه الاسم في وقوعه في هذه المواقع في الكلام وفي تقلبه في الكلام وفي كثرة معانيه في الكلام. فلما أشبه الاسم صار معربا، لأن المشابهة كانت تامة، ولما كانت مشابهة الماضي للاسم مشابهة غير تامة، إنما هي مشابهة فقط في وقوعه موقعه في بعض التركيب في الكلام، كما في مررت برجل ضرب، مررت بشاب اجتهد يعني مجتهد، لما كان فقط، لما كانت المشابهة جزئية هكذا ظل الماضي مبنيا، ولكنه بني على الحركة لهذا القدر من المشابهة بينه وبين الاسم، بينما المضارع، المضارع صار معربا. لماذا؟ لأنه أشبه الاسم مشابهة تامة، وكان الأصل في الأفعال، وكان الأصل في الأفعال البناء. نعم. طيب، ولماذا خصت حركة البناء بالفتحة في الماضي؟ لماذا خصت بالفتحة؟ الجواب هو ما عرفت من طلب الخفة في هذا، لأن الفعل ثقيل والفتحة خفيفة، فيقع التعادل بهذا، يقع التعادل بهذا. نعم. وكذلك لأنه لو بني الماضي على الضم لوقع ثقل شديد جدا في اجتماع الضمتين في مثل شرفوا، شرفوا، أنت تقول شرفة بالبناء على الماضي، شرفة من الشرف يعني شرفة، فتقول شرفوا ثقل شديد جدا، وتريد أن تقول طرفة تقول طرفوا، طرفوا، فهذا ثقل شديد جدا كذلك. نعم. وكذلك يقع لو وقع البناء على الكسر، يعني ليه نحن نقول نبني على الفتح، لو وقع على الضم لقلنا شرفوا وطرفوا، ولو وقع البناء على الكسر وقع ثقل شديد جدا في اجتماع الكسرتين في مثل علم، لأنك تقول علمي، علمي، وشرب فتقول شاربي. نعم. ولا يخفى ما في كل هذا من أسباب تزايد، أو من تزايد أسباب الثقل، لا يخفى ما في كل هذا من تزايد أسباب الثقل. ثم قال ابن هشام: إلا مع واو الجماعة فيضم كضربوا، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت. ولكن نرتاح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. طيب نرجع. ثم قال ابن هشام: إلا مع واو الجماعة فيضم كضربوا، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت. وهذا يوهم أن مذهب ابن هشام رحمه الله يوهم أن مذهبه هو أن الفعل الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة يبنى على الضم، وإذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك بني على السكون. لكن عبارة ابن هشام رحمه الله تعالى هنا ليست صريحة في هذا، ليست صريحة في هذا، لأنه قال فيضم وقال فيسكن ولم يقل بني، وهذا دقيق. لماذا؟ لأن ابن هشام بالفعل يذهب إلى مذهب آخر، وهو أن الفعل الماضي مبني على الفتح مطلقا. ابن هشام يذهب إلى أن الفعل الماضي مبني على الفتح مطلقا. أما الضم والسكون في مثل ضربوا وضربت فهما أمران عارضان، لأن الضم هي الحركة المناسبة لواو الجماعة، والسكون يأتي أو يعتمد لأجل كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وهذا المذهب هو ما يتوافق مع ما ذكرناه حين الكلام على إعراب الأسماء. ذكرنا هناك أن الفعل ثقيل، فلم يبنى على شيء من الحركات إلا على الفتح. ذكرنا هناك في الكلام على حركات الإعراب، حركات البناء، ماذا قلنا؟ قلنا إن الفعل ثقيل، ولهذا لا يبنى على شيء من الحركات إلا على الفتح فقط، لأن الضم والكسر ثقيلان. فلو قلنا هنا بالبناء على الضمة مع واو الجماعة فيكون إذن مخالفا لما قررناه سابقا. نعم. أما الفاكهي فيقرر نص كلامه أنه يقول بالبناء على الضمة والبناء على السكون في الحالتين. إذن هذه مسألة خلافية كما قلنا. نعم، مسألة خلافية. فجعل الضمة في ضربوا ضمة بناء، وجعلها لمناسبة الواو أيضا. ها؟ يعني قال هي ضمة بناء وذكر أنها لمناسبة الواو، واعترض عليه في هذا، يعني اعترض عليه بأنه جعلها لمناسبة الواو، ها؟ وجعلها أيضا للبناء، فقالوا بأن كونها لمناسبة الواو ينافي كونها للبناء. لكن أجيب عن ذلك بأنه لا منافاة. لماذا؟ لأن النحاة قد صرحوا في علة بناء أمس على الكسر أنه التخلص من التقاء الساكنين، وهذا قد مر معنا وعرفناه. فيكون السبب الأصلي هو التخلص من التقاء الساكنين أو حركة المناسبة، هذا السبب الأصلي لا ينافي وقوع البناء على أساس الحركة الحاصلة من هذه العلل. يعني فهم يقولون أمسي يتخلصون بها من التقاء الساكنين، ولا يغيرون هذه الضبطة بالعوارض التي تأتي عليها، عوارض الإعراب، العوامل الداخلة يعني. نعم. ويقولون ضربوا ويأتون بالضمة لمناسبة الواو، ولا يغيرون هذه الضبطة بالعوارض، أي بالعوامل الداخلة عليها، إذن هي حركة بناء مع كونها معللة بماذا؟ بأنها حركة المناسبة أو بأنها التخلص من التقاء الساكنين. هذا لا يمنع أنها، يعني لا يلزم من كونها لهذا السبب العارض أن تكون ألا تكون مبنية عليه، لا تنافي. هكذا أجيب على الاعتراض الذي اعترض على الفاكهي في أنه جعلها حركة إعراب الضمة، حركة بناء، جعلها حركة بناء، وفي نفس الوقت جعلها لمناسبة الواو. نعم. ثم كأنه استشكل على الفاكهي أنهم يقولون دعوا واشتروا، استشكل عليه، لأن الفتهي يقول إن الحركة على ما قبل الواو في ضربوا وقعدوا وقاموا حركة بناء، فكأنه قد استشكل على الفاكهي. استشكل عليه ماذا؟ استشكل عليه أنهم يقولون دعوا واشتروا، فما شأن هذه الفتحة فوق العين وفوق الراء؟ فوق العين في دعوا، وفوق الراء في اشتروا، أين البناء على الضم؟ فأجاب هو بذلك في شرحه بأن هذا فيه إعلال معروف. لماذا؟ لأن أصل الكلمتين هو دعوا واشتريوا، هذا هو الأصل. والقاعدة الصرفية هي أنه إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما، إذا تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا، قلبتا ألفا، فصارت ماذا؟ يعني دعوا واشتريوا، فصارت ماذا؟ دعاوا واشتراوا. فالتقى الساكنان الألف والواو في دعاوا في الأولى يعني، والألف والواو كذلك في الثانية، دعاوا اشتراوا، التقى الساكنان الألف والواو في الكلمتين، فحذفت الألف من كل من الكلمتين، وبقيت الفتحة على العين وعلى الراء للدلالة على الحرف المحذوف الذي هو الألف. فصار البناء مقدرا على الحرف الذي هو قبل حرف الواو الذي لجماعة، وهو الباقي في صورة الكلمة. اشتروا، دعوا، هذه الواو حركة البناء مقدرة على الحرف الذي قبلها، مقدرة. ولابد أن تركزوا في هذا جيدا، لأنه وقع إعلانا، وقع حذف كذلك، وقع حذف لالتقاء الساكنين، فلابد أن تعلموا ما الحرف الذي يقدر عليه، لابد أن تعلموا ذلك، ما الحرف الذي تقدر عليه الحركة. أصلها دعوا، دعوا واشتريوا، فهناك واو أصلية وهناك واو الجماعة لأنها من الدعوة، الدعوة. نعم، كعندك دال وعين واو أصلية، وعندك واو جماعة، وعندك واو للجماعة، واضح؟ وعندك اشتريوا، عندك الياء بعد الراء، وعندك واو الجماعة، وعندك واو الجماعة. قلبت الواو في دعوا واشتريوا، قلبت الواو لأنها تحركت وانفتح ما قبلها، والياء في اشتريوا تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فصارت دعاوا واشتراوا. التقى الساكنان الألف والواو فحذف الألف من دعاوا واشتروا، صارت دعوا واشتروا. فتعلم أنت هنا أين الحرف الذي هو قبل واو الجماعة والذي قدرت عليه الحركة، قدر عليه البناء، حركة البناء. نعم. طيب، أما ضربت فهي كذلك عند الفاكهي مبنية على السكون، ضربت لأنها اتصلت بالضمير المرفوع المتحرك وهو التاء، التاء هنا، يعني سواء تحرك هذا الضمير بنفسه أي كله كحرف التاء، تحرك كله كحرف التاء، أو تحرك منه الجزء المتصل بالفعل، أو تحرك منه الجزء المتصل بالفعل. نعم، كضربنا، لأن الضمير نا ثانيه ساكن، لكن متحرك، هو متحرك في الجزء الأول الذي يتصل بالفعل وهو النون. نعم، ومثله المتصل بنون النسوة، المتصل بنون النسوة ضربنا، فيبنى الفعل على السكون كذلك، يبنى الفعل على السكون كذلك. نعم، وعلة البناء على السكون في هذا المذهب هي كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن قولنا ضربت أو ضربتي أو ضربنا أو ضربتم أو ضربتما أو ضربتنا ونحو ذلك ونحو ذلك، هذا كالكلمة الواحدة، فصحيح أن الفعل كلمة وأن الضمير كلمة أخرى، بل إن كل كلمة منهما نوع مختلف، لكن هما في النطق كالكلمة الواحدة، في النطق ككلمة واحدة، حتى أنهما رسما على الاتصال، يعني كتبا كالكلمة الواحدة، والعرب تكره النطق بالكلمة الواحدة بتوالي أربع حركات. ستكون ثقيلة جدا. ضربتُ، ضربتُ، ضربتي، كتبتُ، كتبتي. العرب تكره توالي أربع حركات في الكلمة الواحدة. العرب تكره توالي أربع حركات في الكلمة الواحدة. نعم. وإنما قلنا بأنه ضمير الرفع حتى يخرج الضمير المنصوب، كما في قولنا ضربني، تقول ضربني، وضربك، وضربكم، وضربهما، وضربهن، إلى آخر ذلك. الضمائر هنا منصوبة لأنها وقعت مفعولا به. ها، الضمائر هنا وقعت مفعولا به، فالبناء في هذا باق على الفتح كما هو في حال التجرد تماما. البناء هنا باق على الفتح كما هو في حال التجرد تماما. طيب، وإنما قلنا بأن الضمير متحرك، قلنا ضمير الرفع المتحرك أو الضمير المرفوع المتحرك. فالمرفوع ليخرج المنصوب كما مر معنا. وقلنا بأنه الضمير، انتبهوا، قلنا بأنه الضمير المتحرك. طب ثواني، سؤال، وأين الضمير المكسور هنا؟ أين الضمير لماذا لم يقل لماذا لم نقل ويخرج الضمير المكسور أيضا المخفوض المجرور؟ لماذا؟ احنا قلنا عندك ضربني وضربك، صح؟ هذا ضمير منصوب فبقي على حاله من البناء على الفتح كما في حال التجرد. أين الضمير المخفوض؟ فالضمير يخفض. أين هنا الضمير المخفوض؟ ها، احنا قلنا نريد الضمير المرفوع ليخرج به المنصوب، لماذا لم يخرج به المخفوض؟ أسألكم، لابد من أن يكون جزء من العلم مستخرجا من خلالكم أنتم، أنتم تستخرجون، أنتم تفعلون أنفسكم، لماذا لم يكن مخفوضا؟ لابد أن تعلموا أنتم بأنفسكم هذا الجواب، وأن تجروا صور التركيب هكذا في أذهانكم. اقتربت من الجواب. لا يدخل المخفوض أصلا على الفعل. كيف يدخل المخفوض على الفعل؟ كيف يرتبط بالفعل؟ بخلاف المرفوع والمنصوب يرتبط بالفعل. تقول ضربنا، ضرب نحن، ضربنا، فهذا فاعل، نا هنا فاعل، صح؟ نا هنا فاعل. ضربت، ضربت، كل هذه كل هذا فاعل. لكن وكذلك ضربني، ضربني، ضربني أنا، يعني الياء والنون الوقاية طبعا، الياء، ضربني، ضربنا، ضربكم، ضربك، هذا كله مفعول به. لكن أين المخفوض؟ كيف أدخل المخفوض؟ لا أدخل المخفوض على الفاعل، على الفعل هنا. كيف؟ كيف يعمل الفعل؟ الفعل يعمل فيه بالفاعلية أو يعمل فيه بالمفعولية؟ الفعل يعمل بالفاعلية أو بالمفعولية، ولا يعمل بالخفض. نعم، فيعمل فيه بالنصب ويعمل فيه بالرفع، ولا يعمل بالخفض. نعم، هناك بعض أشياء لابد أن تجيبوا عليها أنتم. النحو فيه استنتاجات كثيرة، بل هو استنتاج. فإذا كانت عندك، إذا كان عندك ذوق وعندك تخيل، تستطيع أن تستنتج القاعدة قبل أن تقرأها، وأن تستنتج العلة قبل أن تقرأها. هو في النهاية ذوق عربي في النهاية، واستعمال، أنت لست أجنبيا عنه تماما. انتبه إلى هذا، النحو في النهاية استعمال، أنت لست أجنبيا عنه تماما، تستطيع أن تتخيل المعنى. وكثير من العوائق تكون عوائق تعبيرية، يعني حينما نسأل أسئلة كثير من عدم الجواب يكون سببه أن الذي يلقى عليه السؤال لا يستطيع أن يعبر عما يجد في نفسه، لأنه بعيد عن الممارسة العلمية وعن التراكيب والألفاظ التي يستطيع أن يستعملها في التعبير. لكن المعنى في نفسه، المعنى في نفسه، واضح؟ نعم. إذن لابد أن نستطيع أن نتمكن من التعبير، ولابد أن تفكر لأن العلة عندك، ولابد أن تكتسب كيفية التعبير. نعم صحيح. طيب إذن طيب قلنا بأن الضمير متحرك، ضمير الرفع المتحرك، لماذا؟ ليخرج بذلك الضمير المرفوع الساكن. قلنا الضمير المرفوع المتحرك ليخرج بذلك الضمير المرفوع الساكن غير الواو، غير الواو. ها طيب، يعني كما في ضرب، ضرب هذا مبني على الفتحة الظاهرة أو المقدرة، على الخلاف يعني، يعني هي فتحة البناء أو هي فتحة المناسبة. هذه الفتحة التي على الباء في ضرب إذا كان مثنى، ضرب، ضرب، كتب، ذهب، قعد، قام، هذه الفتحة التي قبل الألف. الألف هنا ألف الفاعل، هذه الألف مرفوعة، هذه فاعل مرفوع، هذا انتهينا منه. طيب وقلنا هذا الضمير مرفوع، مرفوع مرفوع متحرك، هذا الأصل أن يكون مرفوعا متحركا، لكن هذا الألف مرفوع ساكن. أما في ضربنا، ضربتم، ضربتما، انظر بعد آخر الكلمة لا يأتي إلا الضمير المتحرك، سواء كما قلنا سواء كان الضمير كله متحركا، سواء كان الضمير كله متحركا أو كان المتحرك الجزء الذي يتصل بالفعل، كما في ضربنا وضربتم. واضح؟ طيب عندنا الآن قضية أخرى، وهي أن يكون الضمير مرفوعا ساكنا كما في ضرب. الألف هذه فاعل مرفوع ولكنه ساكن، صح؟ هذا ألف ساكن. هنا هذه الصورة تخرج عن هذه الصورة تخرج عن ماذا؟ تخرج عما نحن بصدده من الإعراب على السكون، من البناء على السكون، معذرة، من البناء على السكون. تقول ضربنا، ضربت، هنا تقول ضربا، ضربا. ولكن وقع الخلاف في الفتحة التي تظهر أمامنا على الباء، هذه الفتحة التي تظهر أمامنا على الباء، إما أن تكون فتحة البناء أو تكون فتحة المناسبة مع الألف، المناسبة مع الألف، نعم كما يقول البعض. والخلاف فيها يشبه الخلاف في مررت بغلامي، حال الخفض، يعني حال الخفض، مررت بغلامي. ها نعم. فمن النحاة من يقول إن الكسرة تحت الميم هي يعني في حال الخفض هي كسرة الخفض لا كسرة المناسبة، لا كسرة المناسبة لياء المتكلم، هذه الكسرة كسرة الخفض الأصلي، يعني الإعراب الأصلي. نعم طيب. وإنما قلت غير الواو، لماذا؟ لأن الواو مر الكلام والخلاف فيها، نقول غير الواو لأن ضربوا فيها موضع خلاف، أصل الكلام فيها يعني نحن تكلمنا أن فيها خلاف، هل تكون مبنية على فتح المقدر أم مبنية على الضمة، فيها خلاف. أما الضمير المرفوع الساكن فيما عدا الواو كما في ضربا فهذا مبني على الفتح على حاله كما هو، على الأصل، على الأصل، على التجريد، مع الخلاف في الفتحة التي قبله، هل هي فتحة البناء أم هي فتحة المناسبة. يعني مبني باختصار، مبني على الفتح المقدر على قول والظاهر على قول، ولا يؤثر في كونه، في كونه مبني على الفتح، لكن اختلفوا فيه هل هي حركة المناسبة التي تظهر أمامنا أم أنها وتكون حركة البناء، وتكون حركة البناء مقدرة، أم هي نفسها حركة البناء كما في المتجرد العادي كضربة فقط، خلاف يعني. ثم قال ابن هشام رحمه الله: ومنه نعم وبئس وعسى وليس في الأصح، ومنه نعم وبئس وعسى وليس في الأصح. قوله منه يعني من الفعل الماضي، وقوله في الأصح إذن لوقوع الخلاف في فعلية هذه الأربعة، هذه الكلمات الأربعة، لوقوع الخلاف في فعلية هذه الألفاظ الأربعة. نعم يعني وذلك يعني على الوجه الذي سأبينه الآن. أما نعمة وبئسة، نعمة وبئسة، فالفراء الكوفي ومعه جماعة من الكوفيين يذهبون إلى أنهما اسمان، يذهبون إلى أنهما اسمان، والدليل على ذلك عنده هو دخول حرف الجر عليهما أو حرف الخفض. علمتم أنا أحيانا أقول الخفض وأحيانا أقول الجر. الخفض على مذهبي أو على تعبير الكوفيين، والجر على تعبير البصريين. أحيانا أقول الخفض وأحيانا أقول الجر. يعني في دراستي درست هذا وهذا، فعلق كلاهما بذهني، علق بذهني. نعم. يعني تجاوزوا عن استعمالي للمصطلحين، ووجدتهما في بعض الكتب مستعملين كذلك. نعم. إذن الفراء يقول، الفراء وجماعة من الكوفيين يذهبون إلى أن نعم وبئس اسمان، اسمان، والدليل على ذلك هو أن حروف الخفض تدخل عليها، عليهما، حروف الخفض تدخل عليهما. كقول بعضهم حين بشروه بالأنثى: والله ما هي بنعم الولد، أي ما هي بنعم المولود يعني. نعم. وكقول بعضهم حين ذهب إلى حبيبته راكبا على حمار بطيء قال: نعم السير، يعني سير جميل، نعم السير، نعم السير على بئس العير. ففي الأول دخلت الباء على نعمة، ما هي بنعم الولد، وفي الثاني دخلت على بئس، نعم السير على بئس، على بئس العير. نعم. فكان ذلك دليلا عندهم على الاسمية، لأن دخول حروف الخفض من خصائص الأسماء كما عرفتم. ويجاب عن هذا الاستدلال بأن حروف الخفض لم تدخل على الحقيقة على نعمة وبئسة، حروف الخفض لم تدخل على نعمة وبئسة، وإنما دخلت على أسماء محذوفة، دخلت على الموصوف الذي ذكرت صفته بعده، دخلت على الموصوف الذي ذكرت صفته بعده. نعم. فإننا نؤول الجملة على حذف الموصوف وصفته، نؤول الجملة على حذف الموصوف وصفته. نعم. وتقدير الكلام حينئذ: والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، ونعم السير على عير مقول فيه بئس العير. فتقدر في الأولى ولد مقول فيه، وتقدر في الثانية عير مقول فيه، عير الحمار يعني، العير الحمار. نعم. تقدر في الثانية عير مقول فيه، فتقدر الموصوف والصفة، الموصوف والصفة. وحروف الخفض، حروف الخفض تكون، أو حرف الخفض يكون قد دخل على الموصوف وهو اسم، الموصوف هنا اسم عير مقول، الموصوف والصفة كلاهما اسمان. نعم. فيكون حرف الخفض قد دخل في الحقيقة على الموصوف الذي هو اسم، فلا دليل فيه للمخالف، لأن حروف الخفض لم يدخل، أو حرف الخفض لم يدخل على نعمة وبئس في الحقيقة. نعم. فترى هنا أن علامة الاسمية وهي دخول حروف الخفض تقبل التأويل، تقبل التأويل بمعنى ماذا؟ بمعنى أنها، بمعنى أنها تدخل على ما هو ليس اسما بالاتفاق، تدخل على ما هو ليس اسما بالاتفاق، هذا معنى أنها تقبل التأويل. مثاله في قول الشاعر: والله ما ليلي بنام صاحبه، ولا مخالط الليان جانبه. فالشاعر يقول: ما ليلي بنام صاحبه، نام هذا فعل ماض بالاتفاق، نام فعل ماض بالاتفاق، ومع هذا دخل عليه الباء. فالتقدير ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه، ما ليلي بليل مقول فيه أو ليل يقال فيه نام صاحبه. واضح؟ إذن دخل علامة الاسم هنا، علامة الاسمية التي هي دخول حروف الخفض تقبل التأويل، لأنها دخلت على ما هو كما في هذا البيت الشعر: والله ما ليلي بنام صاحبه، ولا مخالط الليان جانبه. دخلت على ما هو فعل بالإجماع، نام هذا فعل بالإجماع ودخلت عليه الباء. إذن نخرج من هذا بقاعدة مهمة جدا، أن دخول حروف الخفض تقبل التأويل، تقبل التأويل. نعم. إذن لا دلالة في قولي في لا دلالة في قولهم أو في نقلهم، أو لا قوة في استدلالهم بقول بعضهم والله ما هي بنعم الولد، ولا بقول بعضهم نعم السير على بئس العير، لأن المقدر موجود، المقدر كالموجود. نعم. هذا في الكلام على نعمة وبئسة. أما عسى، عسى فمذهب الكوفيين أنها حرف للترجي مثل لعل، وذهب مذهبهم ابن السراج فهو حرف يفيد الترجي، حرف يفيد الترجي. نعم. فخلت دلالته عن الحدث والمعنى، خلت دلالته عن الحدث والمعنى، وكانت إفادته للمعنى متوقفة على غيره، وهذا شأن الحرف، هذا شأن الحرف. هذا مذهب الكوفيين فيها في عسى، عسى يذهبون إلى أنها حرف للترجي، وهي لا تفيد الحدث والزمن، خلاص، وإفادتها متوقفة، إفادتها للمعنى متوقفة على على غيرها، وهذا شأن الحرف. ولكن يجاب عن ذلك بما يلي. قالوا أما هذا كلام الفاكهي، كلام الفاكهي، هذا كلام الفاكهي. قال أما كونه لا يدل على الحدث والزمن فهذا لا نسلم به. قال الفاكهي ما يعني إن كونه لا يدل على الحدث والزمن هذا لا يسلم، لا يسلم، يعني بل هو يدل على الحدث والزمن، ولو سلمنا عدم الدلالة على الحدث والزمن فهذا أمر عارض. وأما توقف الإفادة للمعنى على ذكر شيء بعده فهذا لوقوع الشبه بالحرف في عدم التصرف، يعني في الجمود. فلما أشبه هذا الفعل الحرف أخذ حكمه في توقفه على غيره. هذا ما أجاب به الفاكهي رحمه الله، هذا ما أجاب به الفاكهي. لكن الشيخ ياسين أدخل على كلام الفاكهي تعديلا وتدقيقا جديرا بالإيراد، جديرا بأن نتكلم فيه، لأن جواب الفاكهي بمنع الأول لا وجه له، يعني بمنع عدم دلالة عسى على الحدث والزمن، لأن عسى بالفعل لا تستعمل في الدلالة على الحدث والزمن كبقية الأفعال الماضية، هذا واقع، يعني أي من حيث واقع الاستعمال. لذلك كان الأصوب أن يقال إذا أردنا عدم الدلالة في عسى على الحدث والزمن من حيث أصل الوضع في اللغة فهذا هو ما يجاب فيه بالمنع، لأن عسى في أصل اللغة فعل يدل على الحدث والزمن. أما في الاستعمال فلا نستطيع أن نمنع ذلك، لأنها بالفعل تدل على الترجي، يعني كأنها بالفعل اقتربت من الحرف، فلا نستطيع أن نمنع ذلك، ولا تدل على الحدث والزمن الماضي، لا تدل على هذا، على الحدث والزمن. ولذلك فكلام الفاكهي معترض عليه بعدم وجاهة المنع، كلام الفاكهي معترض عليه بعدم وجاهة المنع، لأن المراد هو، لأن المراد في هذا المقام هو شق الاستعمال، لا من حيث الوضع اللغوي، إنما من حيث الاستعمال، كلامنا هنا هو من حيث الاستعمال. نعم. وكذلك ما ذكره الفاكهي بعد ذلك من أن توقف الإفادة للمعنى هو لشبه الحرف، هذا أيضا نبه الشيخ ياسين في حاشيته أنه لا يتفق مع سياق الكلام، لأنه منع عدم الدلالة على الحدث والزمن، الفاكهي منع عدم الدلالة على الحدث والزمن، قال هذا لا نسلم به، فكيف يثبت بعد ذلك توقفا لإفادة عسى للمعنى ويعلل ذلك؟ كيف؟ لأنه يعني إنه لو كان يدل على الحدث والزمن بنفسه كما يذهب الفاكهي يقول لا نسلم بأنه لا يدل على الحدث والزمن، أي هو يدل على الحدث والزمن على أصله، طيب لو كان يدل الحدث والزمن بنفسه لم يكن متوقفا في إفادة المعنى على غيره. كأننا نقول كيف يعلل الفاكهي، كيف يذكر الفاكهي توقف المعنى، كيف يذكر الفاكهي توقف الحرف على المعنى لتوقف الفعل على غيره، بأنه يعلله بشبهه للحرف. كيف يعني كيف يا فاكهي قلت هذا وأنت تثبت الحدث والزمن للفعل، إذن لن يقترب من الحرف. يعني لو كان يدل على الحدث والزمن بنفسه لم يكن متوقفا في إفادة المعنى على غيره. إذن فكلام الفاكهي هنا لا يخلو من نوع اضطراب، كما قال الشيخ ياسين حزازة في حزازة يعني. نعم. والأصوب هنا أن يقال إننا إن سلمنا بتوقف فهم معنى عسى على غيرها، فإن هذا ليس لأنها حرف، بل لأنها أشبهت الحرف في الجمود وعدم التصرف. يعني إن سلمنا بتوقف فهم معنى عسى على غيرها. نعم. لكن الكلام هنا لا يستقيم مع كلام الفاكهي الأول، لأنه أثبت دلالة العسى على الحدث والزمن. نعم. ولا بد بعد ذلك أنتم من أن تراجعوا هذه المسألة جيدا وتستوعبوها. طيب. وأما ليس، هذا من حيث الكلام على عسى. وأما ليس، ذهب أبو علي الفارسي إلى أنها حرف. أبو علي الفارسي هذا الذي قالوا إنه لم يأتي أحد بعد سيبويه يشاكله كأبي علي الفارسي، لم يأتي أحد بعد سيبويه يشاكل سيبويه كأبي علي الفارسي. نعم. ومن أبرز ما أذكره به أنه لا يحب المتنبي. هذا أبرز ما أذكره به، أنه لا يحب المتنبي، والمتنبي غالبا كان لا يحبه أيضا. لا أدري بالضبط ما هي علة عدم حب أبي علي الفارسي للمتنبي، مع أنه لما سمع شعره دون أن يعلم أنه للمتنبي انبهر به، انبهر بهذا الشعر، تعمد أن يفعل ذلك ابن جني، لأن ابن جني من المحبين جدا للمتنبي المتعلقين به، وهو أعلى تلامذة أبي علي الفارسي. ابن جني صاحب الخصائص، أعلى تلامذة أبي علي الفارسي، وهو من رواة شعر المتنبي، ومن شراح، بل هو أبرز شراح شعر المتنبي، ومن أعلم الناس بشعر المتنبي. وكان إذا سئل المتنبي عن بيت شعر له أو عن معنى في شعر له، قال سل ابن جني فإنه يعلم من شعري ما أردت أن أقوله وما لم أقصد أن أقوله، يعلم من شعري ما أردت أن أقوله وما لم أرد أن أقوله، يعني إنه مفتش عن نفسي في شعري. الإشارات التي تكلمنا عليها حينما تكلمنا في أصول الفقه، الإشارة، إشارة النص، نعم، الإشارات، التذوق، التدقيق، هذا هو. فهو يقول سلوا ابن جني فإنه يعلم من شعري ما أريد أن أقوله وما لم أرد أن أقوله. فعرض على أبي علي الفارسي بيت شعر للمتنبي، فقال له هذا رائع، من قال هذا؟ قال الذي يقول كذا وكذا، وأتى ببيت آخر فقال له من قال هذا أجود، من قال هذا؟ قال الذي يقول كذا، وأخذ يلقي عليه بعضا من شعر المتنبي، فقال إنه فلان أو إنه هذا الذي تبغض أو كذا، وتوقفت القصة عند هذا. لم أعلم ما كان موقف أو ما كان حاله أبي علي الفارسي. نعم. فأبو علي الفارسي إمام نحوي كبير، لم يأتي بعد أسيبويه كأبي علي الفارسي، وكما واضح من اسمه كان فارسيا، وكان منقطعا عند البويهيين. نعم. وكان هذا ربما من أسباب بغض المتنبي له. المتنبي ما كان يحب الأعاجم أصلا، وما كان يحب طريقة الأعاجم في الاستدراك على الشعر، أن يقفوا على المعاني الجامدة للألفاظ أو على ما هي واقعة في كتب اللغة وكذا. هو شاعر عربي، المتنبي شاعر عربي، لا يمكن أبدا أن يتفق مع اللغويين الأعاجم في هذه الأمور. اللغوي الأعجمي يغلب عليه أنه يستخرج من بطون الكتب المعاني المنصوص عليها. أما الشاعر فهو حر فصيح في استعمال هذه الكلمات، فإذا قال له اللغوي مرة مثلا كيف تقول كذا وكيف تقول كذا، هو من أنت حتى تسألني هذا السؤال أنا هكذا، هذا هو شعري، أنا هكذا، هذه لغتي يعني. ولكن طبعا يستدرك على المتنبي على كل حال، لأن المتنبي عباسي وليس في عصر الحجة، بخلاف الفرزدق. الفرزدق حينما سئل عن قيل له كيف تقول هذا، كيف قلت كذا، كأنهم يعترضون عليه بقاعدة لغوية في بداية نشأة النحو. كان مع عبد الله بن أبي إسحاق، كانت هناك عداوة بينه وكان الجو مشحونا بينه وبين عبد الله بن أبي إسحاق. فحينما قيل له مرة كيف تقول كذا وكذا، فقال علي أن أقول وعليكم أن تقولوا كيف. الرجل يعلم مكانته بحق، قال علي أن أقول وعليكم أن تؤولوا، عليكم أن تعلموا أنتم كيف، أنا لا أقول كيف، أنا أقول فقط. وبالفعل شالوا الفرزدق حجة، نعم. طيب، أبو علي الفارسي يذهب إلى أن ليس حرف مثل ما في النفي، يذهب إلى أنها حرف مثل لا، مثل ما في النفي، ما، نعم. وذهب مذهبه أبو بكر ابن شقير، والكلام في ليس هو نفس الكلام في عسى في كل ما مر من التفصيل. ولهذا فالشارحاني ابن هشام والفاكهي تكلم عليهما جميعا، نعم، لكنني فصلت الكلام على عسى، لأن الخلاف المذهب في عسى ليس كالمذهب في يعني من قالوا بعسى ليس كمن قال، ليس الكوفيين هكذا كل يعني كلهم هم من قالوا أو جمهورهم هم من قالوا في ليس، لا، أبو علي هو الذي قال في ليس إنها حرف، أبو علي الفارسي، نعم. وأما عسى فالكوفيون هم الذين قالوا لماذا قالوا بأنها حرف ترجي يعني، نعم، هذا مذهب الكوفيين. فلذلك فصلته، لكن في النهاية الكلام على ليس من حيث الاحتجاج ومن حيث ما قيل فيها هو نفس الكلام على عسى في التفصيل. والذي ذهب إليه ابن هشام ورجحه في كل ذلك هو مذهب البصريين خلافا لجمهور الكوفيين في نعمة وبئسة وعسى، في نعمة وبئسة وعسى، مذهب البصريين خلافا للكوفيين، نعم. وهو مذهب الجمهور خلافا لأبي علي الفارسي في ليس، مذهب الجمهور خلافا لأبي علي الفارسي في ليس، نعم. فذهب إلى أن نعمة تدخل في الفعل الماضي، بدليل اتصالها بتاء التأنيث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن ارتسل فالغسل أفضل، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن توضأ ومن ارتسل فالغسل أفضل، نعم. يعني من توضأ يوم الجمعة فقد أخذ بالرخصة، ونعمة الرخصة الوضوء، نعم. وتقول بئسة المرأة كذلك في بئسة، في نعمة وبئسة، وتقول بئسة المرأة حمالة الحطب، بئسة المرأة حمالة الحطب، نعم. وليست هند مفلحة، وعتت هند أن تزورنا. إذن في كل ذلك ذهب ابن هشام إلى أنها أفعال كما قرأنا في نص المتن الآن. وقد عبر ابن هشام عن ترجيحه هذا بأن قال في الأصح، ماذا قال في المتن؟ قال في الأصح. والفاكهي في شرحه شرح قوله في الأصح بقوله أي الصحيح، أي الصحيح. انظر إلى الفرق بين الأصح والصحيح، تلاحظون الفرق، ها؟ ليس كذلك؟ ابن هشام يقول في الأصح، الفاكهي يشرحها يقول أي في الصحيح، يعني أو أي الصحيح، الفاكهي يقول أي الصحيح. فرق بين الأصح والصحيح. الأصح يعني الآخر فيه درجة صحة، لكن هذا أصح. الصحيح يقابله غير الصحيح، يقابله الباطل أو الفاسد. ها؟ والشيخ ياسين في حاشيته نبه على أن صيغة الفاكهي في شرحه، يعني حينما قال أي الصحيح، ها؟ يشير بها إلى أن الأقوال الأخرى في غاية الضعف. ها؟ يشير بها إلى أن الأقوال الأخرى في غاية الضعف والإيه؟ واللين يعني والسقوط. ها؟ يعني كالذي يعني وأنه كالذي لا صحة له أصلا، يعني أنها كأنها غير معتبرة بالكلية. ولكن انتبه، لا يدفعنك هذا إلى الظن بأن القائلين بالأقوال الأخرى لا يملكون ردا على استدلال الجمهور أو استدلال ابن هشام الذي درسناه الآن، لأن أبا علي الفارسي ليس دون ذلك أبدا، بل هو إمام النحو، ولم يأتي بعد سيبويه من يشاكله إلا أبو علي الفارسي، وهو قد أجاب مثال ذلك مثلا، قد أجاب عن دخول تاء التأنيث على ليس، قال أنت يا ابن هشام استدللت على أنها أفعال ماضية بدخول تاء التأنيث، وتاء التأنيث الساكنة خصيصة للأفعال لفعل الماضي، أليس كذلك؟ طيب، أما دخول تاء التأنيث على ليس وأن هذا دليل فعليتها، فهذا أجاب عنه بأن الدخول ليس لأنها فعل. أبو علي الفارسي يقول الدخول ليس لأنها فعل، بل لأنها حرف أشبه الفعل بكونه على ثلاثة أحرف، ولأنه بمعنى كان، ولأنه رافع وناصب، واضح؟ كما أن الضمير لحق بهاتا وهاتوا، هاتا وهاتوا، مع أنهما أسماء أفعال، فكيف لحق الضمير في ذلك مع كونهما أسماء أفعال؟ طبعا سنذهب بعد ذلك إلى أنها سيأتي معنا في فعل الأمر، في الكلام على فعل الأمر، أنها هنا يعني أنها ليست أفعال، ليست أسماء أفعال، بل هي أفعال، هي أفعال على ما رجحه ابن هشام. نعم، لكن هو يرى أنها أسماء أفعال، أنها اسم فعل، هات اسم فعل، فقال ومع ذلك قلنا هاتوا وهاتا، يعني أنتما وأنتم، فهي أسماء أفعال، لكن دخلت عليها هذه لقوة مشابهتها الأفعال في اللفظ، لقوة مشابهتها الأفعال في اللفظ. نعم، فكذلك أيضا ليست أشبهت الأفعال جدا فدخلت عليها التاء. هذا طبعا على مذهب من يقول إن علامات الأفعال تقبل التأويل، هناك من يقول إن علامات الأفعال تقبل التأويل، وإنما علامات الأسماء تقبل التأويل كدخول حروف الخفض، ما ليلي بنام صاحبه يعني بليل مقول فيه، نعم السير على بئس العير يعني على عير مقول فيه بئس العير، ما هي بنعم الولد يعني ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. فعلامة الأسماء تقبل التأويل، علامة الأفعال قال بعضهم تقبل التأويل وقال بعضهم لا تقبل التأويل، وعلى مذهب أبو علي الفارسي هنا أنها تقبل التأويل، يعني يمكن أن نقول إنها تدخل على ما هو حرف حينما أشبه الفعل بقوة، وتدخل على الأسماء أيضا، تاء التأنيث الساكنة عند أبي علي الفارسي تدخل أيضا على الأسماء كما دخلت على هات اسم فعل الأمر، لكن سيمر معنا ما نرجحه في دراستنا نحن أنها أفعال أمر ليست اسم فعل أمر. هذا أذكره للتمثيل فقط، ولا أريد استقصاءه لأنه لا يليق بهذا المقام، ولكن ليعلم الطالب أن الجدال في المسائل، انتبهوا، لابد أن يعلم الطالب أن الجدال في المسائل لم ينتهي إلى حيث عرض عليه، وإنما يعرض عليه منه ما يليق بالمقام وما يليق بمرتبة الطالب وبما يوافق مذهب العارض، مذهب المؤلف، واضح؟ وبما يوافق مذهب المؤلف. نعم، فلا بد من الانتباه إلى ذلك، لا تظن أن هذه خلاص قيمة الحجة، لا ينبغي ألا نكون سطحيين، يعني أبو علي الفارسي أفحم هنا، أفحنا بما فهمته أنت من قطر الندى ومن شروح قطر الندى أبو علي الفارسي؟ لا، ولكن يعرض عليك بما يناسب المستوى، ها، ويعرض عليك بما يناسب أو بما يوافق مذهب المؤلف، لأن المؤلف يعتقد أن ما عنده حق ينظر عليه. واضح؟ وربما أنت، بل هذا أكيد وقطعا سيحدث، حينما ترتقي إن شاء الله تعالى في دراسة النحو وتصعد إلى مراتب عليا وستذكر هذا الكلام إن شاء الله، ستتخذ أقوالا أخرى وتتبنى أقوالا أخرى غير التي كنت تتبناها هنا في دراستك في القطر. هذا غالبا أو أكيد بالقطع سيحدث إن شاء الله. تتبنى حينما ترى، طيب هنا ترى كيف رد أبو علي الفارسي على هذا الكلام، فيستقر في ذهنك جواب أبي علي الفارسي. لكن نحن لا نملك فعل هذا في كل مرحلة، يعني نحن أصلا مرحلة مبتدئة في الدراسة، ولكنها مبتدئة قوية بفضل من الله سبحانه وتعالى، وهي مهيئة لكل شيء بعدها إن شاء الله. ها؟ لأنك تأخذ ما هو تدرس الآن بما هو من جنس العالي. فرق، أنت الآن لا تدرس كما تدرس الأجرومية، تلاحظ المادة نفسها، الماهية، الحقيقة في العلم نفسه مختلفة تماما. في الأجرومية كنت تتلقى الأحكام الأخيرة هكذا، أحكاما ساذجة وتعليلاتها هينة جدا، وتأخذها مجملة ودون تفصيل وتشقيق وكذا وكذا ودون كيفية رد واستدلال. أما هنا في الوضع مختلف، أن تأخذ شيئا من جنس العالي، فهي مهيئة على كل حال، ولكنك أيضا في البداية. فأنت تدرس بما يحقق الغرض من هذه المرحلة، لكن لا تحسب أبدا ولا تظنن أبدا أن خلاص بما درست في شروح القطر أقيمت الحجة على أبي علي الفارسي. لا، أبدا أبدا لا يكون كذلك أبدا. نعم. طيب، ثم شرع ابن هشام رحمه الله تعالى في الكلام على فعل الأمر وقال وأمر، لكن نرتاح قليلا ثم نرجع، هذه المرة الاستراحة أقل إن شاء الله. طيب، ثم شرع ابن هشام رحمه الله تعالى في الكلام على فعل الأمر، شرع في الكلام على فعل الأمر فقال وأمر. أمر، قوله أمر هذا معطوف على قوله من قبل ماض، ها، وقد تبين لك في بداية الكلام على الفعل وجه تقديم الماضي ووجه توسيط الأمر ووجه تأخير المضارع. وعلمت كذلك أن إدراج الأمر في المبني كما سيذكره ابن هشام هو مذهب البصريين، يعني سنتكلم الآن على الأمر كمبني، نتكلم على الأمر كمبني، هذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون فالأمر عندهم معرب، وعند ابن هشام نفسه، وعند ابن هشام نفسه كذلك كما في مغني اللبيب، كما في مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. نعم، فهو مجزوم بلام الأمر، لأن الأمر عندهم عند الكوفيين وعند ابن هشام منتوج عن المضارع وليس موضوعا وضعا مستقلا. نعم، فكن على استحضار لذلك، كن على استحضار لذلك. نعم، واعلم أن الأمر لا يقع إلا في الزمن المستقبل، لأنه يقصد به تحصيل ما ليس بحاصل أو إدامة ما هو حاصل، يقصد به تحصيل ما ليس بحاصل أو إدامة ما هو حاصل، وهذا كله لا يكون إلا في الزمن المستقبل أو المستقبل، حذف من فاعل أو اسم المفعول. نعم، ويذكر ابن هشام علامة الأمر فيقول ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. قال ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، هذا تمييز له عن قسيميه الماضي والمضارع. وهذه العلامة مركبة من شيئين، مركبة من شيئين، فالعلامة هي مجموع الأمرين اللذين ذكرهما ابن هشام، وليست علامتين في الحقيقة، يعني لا تعمل كل واحدة منهما عملا مستقلا، لا، هي علامة واحدة مركبة، أن يدل على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. فعلامة الأمر هي أن يجتمع فيه دلالته على الطلب مع قبوله لياء المخاطبة أو نون التوكيد كذلك أو نون التوكيد، يعني يكون بحيث إذا أضيف إليه ذلك قبله. ها؟ وكانت ياء المخاطبة لا ياء المتكلم، لأن هذه الأخيرة ياء المتكلم تدخل على الاسم والفعل والحرف، كما هو مجموع في قوله مر بي أخي فأكرمني، مر بي دخلت على الحرف، أخي دخلت على الاسم، فأكرمني دخلت على الفعل، هي ليست خاصة بالأفعال، فلا يمكن أن تكون علامة على فعل الأمر. نعم. ودلالته على الطلب تكون بنفسه، انتبهوا، دلالته على الطلب تكون بنفسه، لا ب... يعني بنفس الصيغة، بنفس صيغة فعل الأمر، لا باشتراكه مع غيره، كأن تقول مثلا لتضرب زيدا، ها؟ فالفعل هنا ليس فعل أمر، أي الفعل تضرب، لأنه لم يدل على الطلب بنفسه، وإنما دل على الطلب بانضمام غيره إليه وهو لام الأمر. وكذلك قولك لا تضرب دلالته على طلب الترك جاءت من اشتراكه مع حرف النهي، يعني من دخول حرف النهي عليه، ولم تكن هذه الدلالة بمجرد صيغته، لأن الصيغة مستقلة عن الحرف لا تدل على هذا، لا تدل على الطلب. نعم. فالفعل مثلا قم فعل أمر، ويدخل عليه أو تدخل عليه ياء المخاطبة فتقول قومي، ونون التوكيد تقول قوما، وكما في قوله تعالى فقولي واشربي وقري عينا، دخلت عليه ياء المخاطبة، أي دخلت ياء المخاطبة على كل الأفعال في الآية. وكقولك أقبل وأقبلي وأقبلا، دخلت عليه ياء المخاطبة ودخلت نون التوكيد كذلك. نعم. وياء المخاطبة هي ياء الفاعلة، ياء المخاطبة هي ياء الفاعلة، نعم، التي هي اسم مضمر عند سيبويه وعند الجمهور، فهي فاعل، هي فاعل. نعم. وذكرنا أنه لابد من اجتماع الدلالة على الطلب وقبولها لياء المخاطبة. إذن على هذا، لو دلت الكلمة، لو دلت اللفظة أو دل الفعل على الطلب من غير قبول ياء المخاطبة، كان اسم فاعل أو كان مصدرا أو كان حرفا. يعني نحن قلنا لابد من اجتماع شيئين، أن يدل على الطلب مع قبوله، يعني استعداده لياء المخاطبة، إذا لم يكن يعني قد قبلها فعلا، إذا لم يكن قد لحقت به فعلا. نعم. فإذا دل على الطلب من غير قبوله لياء المخاطبة، كان اسم فاعل أو كان مصدرا أو كان حرفا. فقولك مثلا صح معناه اسكت، وقولك ما معناه اكفف، وقولك نزال معناه انزل، وكلها تدل على الطلب لكنها لا تقبل ياء المخاطبة، فليست أفعال أمر. وقولك ضربا زيدا يدل على طلب ضرب زيد، يدل على طلب أن تضرب زيدا، وهو مصدر ولا يقبل ياء المخاطبة فليس فعل أمر. وتقول كلا هذا حرف تريد أن تكفه عن فعل الشيء، كأنك قلت له انتهي، فهو حرف ولا يقبل ياء المخاطبة فليس فعل أمر، ليس فعل أمر. نعم. إذن يكون اسم فاعل كصه ونزال ومه، أو يكون مصدرا كضربا زيدا، أو يكون حرفا ككلا، يدل على الطلب دون أن يدل على دون أن يقبل ياء المخاطبة، لأن مه وصه ونزال وضربا وكلا كل هذا لا يقبل ياء المخاطبة، وإن دل على الطلب فليس فعل أمر إذن. نعم. طيب العكس، لو قبلت الكلمة ياء المخاطبة أو نون التوكيد ولم تدل على الطلب، إذن فهي فعل مضارع أو فعل تعجب. تقول أنت يا هند تقومين وتأكلين، أنت يا هند تقومين وتأكلين، ولم تقومي ولم تأكلي، فهذه أفعال لحقتها ياء المخاطبة التي هي ياء الفاعلة، ولكنها لم تدل على الطلب فليست فعل أمر. أنت تقول له لم تقومي ولم تأكلي فليست فعل أمر. نعم. إذن لابد من اجتماع هذين، لابد من اجتماع هذين، وكما في قوله تعالى لا يسجنن ولا يكونن، هما فعلان لحقهما نون التوكيد ولكنهما لا يدلان على الطلب، فليس فعلين للأمر، وإنما هما مع ما قبلهما زي يعني كتقومين وتأكلين وتقومي وتأكلي، أفعال مضارعة، أفعال مضارعة. وتقول أحسنًا بزيد، أحسنًا بزيد، فعلى ما ذهب إليه الفقهي هو ليس فعل أمر وإنما هو فعل تعجب جيء به على صورة فعل الأمر، يعني هو فعل ماض جيء به على صورة فعل الأمر، فعل ماض جيء به على ما ذهب إليه الفقهي. وفي هذا في قضية فعل التعجب هذا فعل يعني كلام آخر، كلام كثير، لكن المقام لا يتسع له. نعم. ثم بيّن ابن هشام رحمه الله تعالى حكم الأمر بعد أن ميزه فيما سبق عن قسيميه، ميزه كل كلام السابق كان على تمييزه عن الفعل الماضي والفعل المضارع، وقلنا يتميز بماذا؟ بأنه يدل على الطلب مع قبوله يا المخاطبة أو نون التوكيد، خلاص؟ طيب ميزه أو تكلم في حكمه الآن، هو الغرض الأصلي، تكلم في حكمه فقال وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو واخش وارمي ونحو قوم وقوم وقومي فعلى حذف النون. مرة أخرى يقول وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو واخش وارمي ونحو قوم وقوم وقومي فعلى حذف النون. نعم. نرى ابن هشام هنا يذكر ثلاثة أحوال للأمر، وهي البناء على السكون، والبناء على حذف حرف العلة، والبناء على حذف النون. فعل ذلك ليوافق ما ذكره في الماضي من أحوال كذلك ثلاثة. لماذا؟ لأنه في الماضي تكلم على ثلاثة أحوال، تكلم على بنائه على الفتح، وتكلم على بنائه على الضم، وتكلم على بنائه على السكون. بناؤه على الفتح إذا كان متجردا، وبناؤه على الضم إذا كان إذا اتصلت به واو الجماعة على مذهب يعني، وبناؤه على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك كما عرفنا كل ذلك. ولو أنه اختصر كل ذلك فقال يبنى الأمر على ما يجزم به مضارعه لكان صحيحا، ولكنه أراد إطراد طريقته في التقسيم التي بدأها مع الماضي، يعني كما ذكر في الماضي ثلاثة أحوال أراد أن يذكر في الأمر ثلاثة أحوال، ولكنه لو اختصر كل ذلك وقال يبنى الأمر على ما يجزم به مضارعه لكان صحيحا، ولكنه أراد التقسيم إلى الأحوال، أراد اضطراد طريقة التقسيم التي بدأها في الماضي كما قلت. نعم. إذن عندنا ثلاثة أحوال لبناء الأمر، لبناء الفعل الأمري. نعم. الحالة الأولى للأمر هي البناء على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم تتصل به نون التوكيد، ولم تتصل به نون التوكيد سواء الخفيفة أو الثقيلة. نعم. قد تقول اضرب واستخرج واكتب، أما إذا اتصل به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، إذا اتصل به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح. انتهينا قريبا من شرح القصيدة الروح لعبد يغوث بن الحارث، والتي يقول فيها فيا راكبا إما عرضت فبلغا نداماي من نجران ألا تلاقيا. استخرجوا لي من هذا البيت فعل أمر لحقت به نون التوكيد فبني على الفتح، تخرج فعل أمر لحقت به نون التوكيد فبني على الفتح. نعم بلغن. طيب وكيف كان سيبنى لولا لحوق هذه النون، هذه النون للتوكيد كيف كان سيبنى؟ السكون هذا هو. طيب فقوله بلغا فعل أمر صحيح الآخر اتصلت به نون التوكيد فبني على الفتح لا على السكون. وهكذا اضربن واضربن يعني بالخفيفة والثقيلة. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية للأمر هي البناء على حذف حرف العلة. البناء على حذف حرف العلة يعني ذلك إذا كان آخر الفعل حرفا من حروف العلة ولم يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو نون التوكيد أو نون النسوة، فتقول في يغزو أغزو، وتقول في يخشى اخشى، وتقول في يرمي ارمي. فالأول مبني على الواو على حذف الواو، والثاني مبني على حذف الألف، والثالث مبني على حذف الياء. ها؟ والمضارع في كل ذلك يجزم بمثل ما ذكرناه في البناء، فتقول لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. طيب قلنا إلا إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. يعني إذا اتصل بالمعتل ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهو يبنى على حذف النون، فتقول في يغزوان أغزوا، وتقول في يخشون يخشوا، وتقول في ترمين ارمي. واضح؟ نعم. فالبناء هو ماذا؟ البناء هنا يكون على ماذا؟ على حذف النون من يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين في كل ذلك. هذه الأمثال الخمسة، هذه الأمثال الخمسة. نعم. طيب هذا إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. طيب وإن اتصل بالمعتل نون التوكيد بني على الفتح، بني على الفتح، فتقول أغزوا واخشيا وارميا. وإن اتصل به نون النسوة بني على السكون كالصحيح تماما. إن اتصل به نون النسوة بني على السكون تقول أغزون واخشين وارمين. طيب الحالة الثالثة للأمر أن يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هي التي تكلمنا عليها الآن. هذا ينتج لنا الأمثال الخمسة التي درستموها من قبل في الأجرومية. نعم. وهذا يكون بناؤه على حذف النون أي مطلقا سواء كان صحيح الآخر أو معتلا. ولذلك استثنينا من الحالة الثانية المعتل الذي دخل عليه واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، صح؟ فطالما أنه اتصل بهذه الضمائر فإن بناؤه يكون بحذف النون قولا واحدا مطلقا. هكذا تقول قوما وقوموا وقومي واخشيا واغزوا وارميا، واغزوا واخشوا وارموا واخشي واخشي واغزي وارمي، وهكذا. فالبناء يكون على حذف النون. طيب تلخيص لكل ما سبق، نستخلص من كل ما سبق أن صحيح الآخر مبني على السكون ومعتل الآخر مبني على حذف حرف العلة. هكذا أنا أجمل لك بعد التفصيل، أجمل لك بعد التفصيل، فلا تفزع من التفصيل الذي قلته. ملخصه هذه الكلمات التي أقولها الآن، خذها ثم ارجع إلى التفصيل كما تشاء، لن تخاف منه بعد هذا الإجمال. انظر التفصيل باختصار شديد. إذا كان صحيح الآخر بني على السكون، ومعتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة، وما كان من الأمثال الخمسة بني على حذف النون. ها مرة أخرى، سهل جدا أليس كذلك؟ صحيح الآخر يبنى على السكون، معتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة. ها ما كان من الأمثال الخمسة يعني اتصل به الألف أو الواو ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يبنى على حذف النون. أنتم درستم هذا في يعني سهل في الأجرومية، انظروا كيف نبني العلم على العلم. ها طيب خلاص. طيب وتدخل نون التوكيد على ذلك فتبني على الفتح، وتدخل نون النسوة على ذلك فتبني على السكون. بس خلاص خلاص كده. صحيح الآخر ابنه على السكون، معتل الآخر ابنه على حذف حرف العلة. ما كان من الأمثال الخمسة يعني اتصل به واو أو ألف أو اثنين على ما قلناه يبنى على حذف النون. ما دخل عليه نون التوكيد بناه على الفتح، وما دخلت عليه نون النسوة بنته على السكون. خلاص ستجد التفصيل الماضي كله تطبيق لهذا التلخيص. ولذلك لم نقل في الحالة الأولى إذا كان صحيح الآخر ولم تتصل به نون التوكيد، لم نقل لم تتصل به نون النسوة. لماذا؟ أسألكم الآن وأجيب فورا. لماذا لم نقل ولم تتصل به نون؟ لماذا لم نستثني نون النسوة من الحالة الأولى التي يبنى فيها على السكون؟ لماذا؟ لماذا؟ التي هي إيه؟ التي هي ماذا؟ الأصل التي هي ماذا يعني؟ لأن السكون، لأن نون النسوة ماذا؟ لأن نون النسوة تسكن، صح؟ فأنت تقول اضرب واضربنا، نون النسوة دخلت، هل حدث شيء في بناء الباء؟ هل حدث شيء في بناء الفعل؟ اضرب اضربنا لم يحدث شيء. ولكن لما دخلت نون التوكيد، نون التوكيد تبني على الفتح، طب اضربن أو اضربن، فاضطررنا إلى أن نقول ولم تتصل به نون التوكيد. طيب في الحالة الثانية إذا كان معتل الآخر يبنى على ماذا؟ على حذف حرف العلة، فاضطررنا إلى استثناء نون التوكيد وإلى استثناء نون النسوة، لأن نون التوكيد إذا تدخلت بنت على الفتح، بنت على الفتح ولم تبني على حذف حرف العلة، ونون النسوة إذا تدخلت بنت على السكون ولم تبني على حذف حرف العلة. على الأمثلة التي قلناها ولا بد أن تقرؤها بعد ذلك في الشرح. واستثنينا ما يدخل من ضمن الحالة الثالثة، أن كل ما كان في متصلا بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يبنى على حذف النون، سواء كان معتل الآخر أو غير معتل الآخر. خلاص يعني هذه الحالة الأخيرة تسطو على جزء من المعتل الآخر، إذا كان هذا المعتل الآخر يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. يخشى يخشى إذا جئت فيها من الأمثال خطول يخشيان اخشيا اخشيا، انظر اخشيا، فبنيته على حذف النون مع أنه معتل الآخر، ولكن الاتصال بالضمائر الثلاثة المذكورة تخطف بقوة من هذا المعتل الآخر. نعم. فخلاصته صحيح الآخر ابنه على السكون، معتل الآخر ابنه على حذف حرف العلة، متصل بألف الاثنين أو الجماعة أو ياء المخاطبة ابنه على حذف النون. خلاص. إذا دخلت نون التوكيد بني على بنت على الفتح، إذا دخلت نون النسوة بنت على السكون، بس خلاص. نعم. وكما ذكر ابن هشام رحمه الله في الماضي كلمات وقع الخلاف في نسبتها إلى الفعل الماضي، كذلك فعل هنا، ذكر كلمات ثلاث، ذكر كلمات ثلاثا هي هلم وهاتي وتعالى، هلم وهاتي وتعالى، وذكر ما يعني ذكر ما في الأولى من اختلاف استعمال العرب، ذكر ما في الأولى من اختلاف استعمال العرب، وذكر ما في الثانية من خلاف النحاة. ولا بد في هذا المقام، انتبهوا، لا بد في هذا المقام من الانتباه إلى الفرق بين اختلاف ألسنة العرب، اختلاف لغات العرب في الاستعمال، وبين اختلاف النحاة في التأويل والتكييف النحوي الاصطلاحي، فرق كبير. انتبهوا. لابد من الانتباه إلى الفرق بين اختلاف العرب في الاستعمال وخلاف النحاة في الصلاح الألفاظ أو في الصلاح التأويلات وفي الصلاح التقعيد. نعم، انتبهوا إلى هذا. العرب يختلفون في استعمال بعض الألفاظ كما وقع الاختلاف في أمس بين الحجازيين وبين بني تميم، بين الحجازيين وبين بني تميم، وكما يقول بعضهم حيث ويقول بعضهم حيث ويقول بعضهم حيث. هذا الخلاف كله، هذا كله كلام منقول عن العرب، بينما كلام النحاة وخلافهم هو خلاف في تفسير الشيء الواحد غالبا. يعني كما اختلفوا في فعل الأمر فقال البصريون مبني، وقال الكوفيون معرب، وقال البصريون هو صيغة بذاته، وقال الكوفيون هو منتوج عن المضارع، فهو اختلاف في التفسير العلمي للشيء الواحد. وهنا نفهم الفرق الثاني بينهما، وهو أن ما ينقل عن العرب مهما تعدد لا يقال فيه هذا صواب وهذا خطأ، وإنما أقصى ما يقال فيه هذا فصيح وهذا أفصح وهذا غير فصيح وهكذا، ويندرج كل المحكي عنهم مهما تعدد ومهما كثر يندرج تحت وصف كلام العرب. يعني هذا من كلام العرب وخلافه هذا من كلام العرب أيضا، يعني هو وعكسه من كلام العرب. أمس وعكسها في الإعراب أو خلافها في الإعراب، الخلاف بين الحجازين والتميميين، كل هذا من كلام العرب الصحيح. حيث وحيث وحيث كله صحيح من كلام العرب، وإنما تتفاوت المراتب في الفصاحة فقط. ها؟ نعم. فكل المحكي عنهم مهما كثر وتعدد يندرج تحت وصف كلام العرب. أما اختلاف النحاة فليس اختلافا تنوعيا كالأول، لا، يقوم على تصحيح قول وإبطال آخر. يعني هو موجود على البدل لا على الجمع كما هو الحال في اللغات، افهموا هذا جيدا. يعني لا تستطيع أن تقول إن من كلام العرب أن الأمر يعني من الخلاف، يعني كلام النحاة في أن الأمر في أن فعل الأمر هو أصلا من المضارع وهو مضارع، وفي أن فعل الأمر صيغة مستقلة وليست من المضارع، لا تستطيع أن تقول إن كلا القولين صحيح. لا، من صحح قولا أفسد الآخر. من قال إن فعل الأمر صيغة بذاته فهو يقول إنه ليس صيغة بذات، ليس منخرطا من المضارع، ومن قال إن الأمر مبني يقول إذن ليس معربا، ومن قال إنه معرب، الكوفيون إذا قالوا إنه معرب وإنه أصلا مضارع خلاص لا يقولون إذن إنه مبني وإنه مستقل بصيغة بذاتها. يعني لا تستطيع أن تقول إن كلا القولين صحيح، فعل الأمر مبني ومعرب، كيف يكون مبني وكيف يكون معربا؟ من قال مبني أفسد الإعراب، من قال معرب أفسد البناء. خلاص قطع الصوت. الآن سمعتم بسرعة؟ نعم. قلت يعني من قال إن فعل الأمر مبني فهو ليس معربا، ومن قال إنه معرب ليس به. لا تستطيع أن تقول إن القول بأنه مبني وإن القول بأنه معرب كلاهما صحيح، خطأ، لا يقال هذا. لكن تقول حيث وحيث وحيث صحيح، وتقول كذا هو لغة كذا وكذا هو لغة كذا صحيح، والخلاف في حذام ووبار وحذام وهذه أشياء صحيح أيضا، كل هذا صحيح. لماذا؟ لأنها لغات عرب، الحجازيون عرب وكلامهم صحيح ككلام عرب، والتميميون عرب وكلامهم صحيح ككلام عرب. فرق لابد أن ننتبه بين الأمرين. نعم. طيب، الكلمة الأولى التي ذكرها ابن هشام رحمه الله تعالى هي من اختلاف اللغات. قال ابن هشام: ومنه هلم في لغة تميم. ومنه هلم في لغة تميم، يعني إن بني تميم يجعلونها لم من الفعل الماضي، ولذلك فإنها عندهم تلحقها الضمائر البارزة التي تتناسب مع من تسند إليهم، وتلحقها ياء المخاطبة فتجتمع مع دلالتها على طلب الإقبال. نعم، وبذلك تصير فعل أمر. إذن هي من تصرف التميميين فيها نقول هي فعل أمر، على أنها على على على كيفية تصرف التميميين فيها هي فعل أمر. ها، ولذلك يقولون هلم يا هند، وهلم يا زيد، وهلم وهلم وهلممنا بسكون اللام وفك الميم، وهكذا. نعم، وهي ما صارت كذلك عندهم إلا لكونها فعلا. يعني من قال إنها فعل، من قال إنها فعل استفاد ذلك من تصرف بني تميم، قال إنهم يقولون هلم وهلمي وهلم وهلممنا، هذا كله يدؤ وهلم أنتما، يعني يقولون هذا. إذن هذا يعني يدل على أنها فعل. ها، وبنو تميم قوم فصحاء. نعم، فهي عند بني تميم فعل أمر. طيب، أما عند الحجازيين فوجدناهم يستعملونها بصورتها الواحدة هكذا هلم، ولا يختلف لفظها، ولا تقبل الضمائر البارزة كما عند بني تميم، ولا تقبل ياء المخاطبة فتقول هلم يا هند، وهلم يا زيد، وهلم يا زيدان، وهلم يا زيدون، وهلم يا هندات، وهكذا. هلم لا يتغير، هلم يا هند، هلم يا زيد، هلم يا يا يا يا زيدان، وهلم يا زيدون، وهلم يا هندات، كلها هكذا. وهذا معناه أنهم يستعملونها كاسم على أنها اسم، يعني فهي عندهم اسم فعل أمر لا فعل أمر، هي عندهم اسم فعل أمر لا فعل أمر. وقد جاء القرآن مؤيدا للغة الحجازيين، قال الله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، كان ينبغي أن يكون لو كان على طريقة للتيميين هلمي هلموا هلموا أنتم يعني. وقال تعالى قل هلم شهداءكم، يعني أحضروا هلموا شهداءكم، أنتم هلموا أنتم شهداءكم. إذن فهي كلمة تدل على الطلب، لكنها لم تقبل ياء المخاطبة في لغة الحجازيين فلم تكن فعل أمر. لما لم تقبل ياء المخاطبة في لغة الحجازيين لم تكن فعل أمر. فابن هشام يقصد إلى بيان أن هلم تدخل في فعل الأمر لكن عند بني تميم، ولهذا قال في المتن ومنه هلم في لغة تميم، يريد أن يفهمك أنت يا طالب العلم أنها إذا كان يتكلم في فعل الأمر فمن فعل الأمر عند قوم معينين من العرب هم بنو تميم قوم الفصحاء، عندهم هلم منه، ولكنها اسم عند الحجازيين. وذكر لك السبب في هذا، ما ما ما معنى أنها اسم عند الحجازيين وما معنى أنها فعل عند بني تميم. يعني لما كان بنو تميم يستعملونها كاسم ما يستعملونها كفعل قالوا هلم وهلم وهلمي، فدلت على طلب الإقبال ودخلت عليها ياء المخاطبة فكانت فعل أمر. وأما الحجازيين فقالوا هلم هلم هلم في الكل في الجميع في كل، لم يدخل عليها ضمير بارز، ولم يدخل عليها شيء ولا ياء المخاطبة ولا شيء، لم تتأثر هكذا بصورتها، فقالوا هذه اسم، هذه اسم فعل أمر تفيد الطلبة. ولا طبعا ليس هم الذين قالوا، النحاة الذين أسسوا على كلامهم، الحجازيون لا يقولون، هم يقولون ونحن يعني يتكلمون ونحن نؤول، نحن نضع النحو، النحاة يضعون النحو، لكن الحجازيون عرب يتكلمون فقط. ها نعم، فهم قال لما قالوا هلم هلم هلم قال النحاة إذن هي دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة عند الحجازيين، فدل ذلك على أنها اسم. فهناك مذهبان عند النحاة، مذهب على أنها اسم ومذهب على أنها على أنها فعل. من قال إنها اسم اعتمد على أنها عند الحجازيين عند التميميين، من قال إنها فعل قال إنها عند التميميين يدخلون عليها الكلام، ومن قال إنها اسم استدل بمذهب الحجازيين. نعم، والذي أيده القرآن. وهذا معناه يعني يمكن أن تقول إذن في النهاية هذا معناه أنه هل هو مذهبان في هذا؟ هل هو مذهبان تقول في هذا؟ تستطيع أن تقول إذا رجعت إلى كلام العرب هذا مذهب عربي وهذا مذهب عربي، يعني كلاهما موجود، كلاهما موجود عندهم. نعم. فهي اسم عند أو تستعمل، أقول تستعمل هكذا عند، تستعمل هكذا عند بني تميم وتستعمل هكذا عند الحجازيين، ونجعل الكلام في هل هي اسم أو فعل هذا عند النحاة. ما ورد من ذلك سواء كان خلاف تنوع أو كان خلاف تضاد هذا كله عند النحويين إذا تكلمنا في قضية اسم أو فعل. أما الحجازيون فاستعملوها على صورتها، وأما وبها جاء القرآن، وأما التميميون فاستعملوها على متصرفة. فهما عند العرب بالتنوع، يعني كلاهما موجود وكلاهما صحيح عند العربي، وكلاهما صحيح عند العربي. نعم. ثم أذكر ابن هشام رحمه الله تعالى الكلمة الثانية والثالثة، وهما كلمتان وقع فيهما اختلاف النحاة، فيقول وهاتي وتعالى في الأصح. ذهب الزمخشري إلى أن هاتين الكلمتين أسماء، إلى أن هاتين الكلمتين أسماء، واضح؟ أسماء أفعال يعني، لا أفعال. لكن يرجح ابن هشام أنهما أفعال أمر بدليل أنهما يدلان على طلب الفعل، ثم هما يقبلان ياء المخاطبة، فتقول هاتي وتعالي، هاتي وتعالي. طيب، فكيف يكون بناء هاتين الكلمتين؟ بناء هاتين الكلمتين هو كبناء المعتل الآخر، هو بناء المعتل الآخر، لأن هاتي أصلا معتل الآخر بماذا قبل أن يبنى؟ معتل الآخر بماذا قبل أن يبنى؟ بما يجزم به مضارعه. معتل الآخر بالياء، هاتي، والياء هنا انتبه ليست ياء المخاطبة، ياء المخاطبة تدخل بعد ذلك عليه مع البناء، هذا شيء آخر. هذه ياء الكلمة نفسها، حرف الأخير، حرف العلة، هاتي وتعالى، هاتي وتعالى. فإذا أمرت بهما مذكرا مفردا كان البناء على حذف حرف العلة الذي هو الياء في هاتي، هاتي، والألف في تعالى. نعم. فلا تقول هاتي وتعالى إذا أردت أن تنادي شخصا أو تأمره، تقول له هاتي وأردت أن يقبلك فتقول تعالى. لا، لا تقول هاتي وتعالى، بل تقول هاتي وتعالى، تقول للرجل للمفرد المذكر هاتي بكسر التاء فقط وتعالى، لأنه مبني على حذف حرف العلة. وأما إذا أمرت بهما مؤنثة مفردة، إذا أمرت بهما مؤنثة مفردة كيف تقول؟ يعني هنا دخل عليه النون، دخل عليه، يعني صار من الأمثال الخمسة، دخل عليه ياء المخاطبة. إذا أمرت بهما مؤنثة مفردة كان البناء على حذف النون، تقول هاتي وتعالي، هاتي يا هند، وتعالي، تعالي، إياك أن تقول تعالي، تعالي يا هند. ها؟ طيب، وإذا أمرت جمع الذكور، يعني كان هناك واو الجماعة، فقلنا الآن دخلنا في الأمثال الخمسة، تقول هاتوا، تو، هذه المرة بضم التاء، هاتوا وتعالوا، هاتوا وتعالوا. ها؟ طيب، وإذا أدخلت ألف الاثنين فخاطبت بهما، يعني أمرت بهما المثنى، قلت هاتيا، إياك أن تقول هاتيا، لا، هاتيا، هاتيا، وتعاليا، إياك أن تقول تعاليا، تعاليا. ها؟ إذن إذا أمرت المؤنثة المفردة أو أمرت الاثنين أو أمرت الجمع من الذكور، يعني إذا دخل عليه واو الجماعة أو دخل عليه ألف الاثنين أو دخل عليه ياء المخاطبة، بنيت على حذف النون كما عرفنا في الأحوال، هو لا يخرج عما سبق، كيفيات فقط نعرفها. نعم، تقول هاتيا في المثنى، هاتيا وتعاليا، وهاتوا الوحيدة بضم التاء، هاتوا وتعالوا، يك أن تقول تعالوا، تعالوا لا تعالوا، تعالوا بفتح اللام، اللام مفتوحة في كل الأوضاع بلا استثناء، في كل الأحوال بلا استثناء اللام هذه، خلاص. وإذا أمرت الواحدة تعالي، إياك أن تقول تعالي لا تعالي. نعم، إذن البناء هنا على حذف النون بالإضافة إلى الضمائر الثلاثة. نعم، طيب، وإذا اتصل بها نون النسوة كان البناء على السكون، هاتين هاتين تعالين يا هندات، هاتين يا هندات، تعالين يا هندات، يك أن تقول تعالين تعالين يا هندات. نعم، طيب، وهل يتصل بهذين الفعلين نون التوكيد؟ فيقال هاتيا وتعاليا، يعني بالبناء على الفتح، هاتيا وتعاليا بالبناء على الفتح، خلاف معروف بين النحاة لا يناسب المقام. نعم، يعني نستخلص مما سبق أن بناء هاتي وتعالى هو بناء المعتل، فيبنى على حذف حرف العلة، يبنى على حذف حرف العلة إلا إذا اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فيبنى على حذف النون، أو اتصل بنون النسوة فيبنى على السكون، أو اتصل بنون التوكيد على من قال بهذا الاتصال فيبنى على الفتح، كل ما سبق تلخيص ما سبق. نعم، وتبين من كل ما سبق كذلك أن تاء هاتي مكسورة في كل الأحوال إلا إذا اتصل بها واو الجمع فتضم تقول هاتوا، لكن لو راجعت ما قلناه في كل ما سبق التاء مكسورة إلا في الاتصال بواو الجماعة فتضم. أما لام تعالى فهي مفتوحة في كل الأحوال دون استثناء، ولهذا لحنوا الشاعر العباسي أبا فراس الحمداني في قوله وهو في سجن الروم حينما كان مأسورا عند الروم: أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي. لحنوه في هذا، لحنوه يعني حكموا بأنه أخطأ، بأنه قد وقع في اللحن، وقعوا بأن الحكموا بأنه لحن فيه، لحن وقع في اللحن، أخطأت يا أبا فراس حينما قلت أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي. ونختم هذا بكلمة على أبي فراس. أبو فراس الحمداني هو ابن عم سيف الدولة الذي نادمه المتنبي، وعلى خلاف ما قد يصور من العداء بين المتنبي وبين أبي فراس، وأن أبا فراس كان يغار غيرة شديدة من المتنبي في الشعر، وكان يهاب المتنبي، وكان يتمنى أن يكون مثله وكذا وكذا، المتنبي نفسه كان يهاب أبا فراس، حتى لو قلنا إنه أشعر من أبي فراس لكنه كان يهاب أبا فراس، وكان يقر له بالشاعرية. أبو فراس الحمداني شاعر كبير فحل ليس سهلا، وأجود شعره ما يسمى بالروميات، أجود شعره ما يسمى بالروميات، الروميات التي قالها حينما كان أسيرا عند الروم. تعرفون أن سيف الدولة الحمداني كان يعني كان مميزا عن أهل عصره في الدولة العباسية بأنه كان يحارب الروم، كان يحارب الروم، وكان متعصبا جدا للعرب، وكان يرسخ العروبة هناك في الشام في حلب حينما مكث معه المتنبي هناك قبل أن يذهب عنه، نعم، إلى كافور الإخشيد في مصر. نعم، وكانت الكارثة عليه، وأنا حقيقة أفرح فيه، أفرح بما لقاه في مصر، لأنه مهما أولوا الأمر يعني ما كان ينبغي أن يقول فيه كلاما سيئا في سيف الدولة بعد أن أكرمه، نعم، مهما كانت المصلحة في المرجوة. المهم، سيف الدولة كان يحارب الروم، وفي أثناء حرب الروم أسر أبو فراس. أبو فراس كان صغيرا في السن، وكان أميرا، وكان يجاهد، وكان قويا شجاعا فصيحا، يعني كان إنسانا متميزا فعلا، أبو فراس الحمداني. فأسر في الروم، أسره الروم. فأجود ما قال في سجنه، أجود ما قال من شعره، وأجود ما في ديوانه ما قاله هو في سجن الروم. نعم، أجود ما قاله، القصائد التي كان يبعث بها إلى سيف الدولة، إلى ابن عمه سيف الدولة الذي يدين بالولاء له. نعم. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للماذا؟ ماذا قال؟ من يذكر البيت؟ أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما لماذا؟ أما للهوى نهي عليك ولا أمر، من قصيدة له. نعم، أو ألا للهوى، أما أو ألا لا أذكر. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. قصائد رائعة جدا جدا جدا، وأروع من كثير من شعر المتنبي. الروميات، راجعوها، الروميات، القصائد التي قالها أبو فراس الحمداني في أسره في أثناء الروم، هي أجود الشعر. وهكذا كثير من الشعراء أو كثير من الناس يقول أجود الكلام إذا وقع في المحنة، والكلام في هذا كثير ويطول. وآخر عهدكم كان لقصيدة عبد يهود بن الحارث الذي قالها، وهو التي هي روحه أصلا التي خرجت، قالها بعدما أعدم بالفعل، يعني هي روحه التي يعني تنفس بها أنفاسه الأخيرة. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.